في قراءة الكتاب السادس من برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود بسنته السادسة 39 و400 وألف. والكتاب المقروء فيه هو كتاب المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف شهرة بصحيح مسلم للحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله المتوفى سنة 61 و200. وقد انتهت بنا قراءته إلى الصفحة 121 من الجزء الرابع عند قوله حدثني محمد بن حاتم. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. آمين. وبإسنادكم حفظكم الله للحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله أنه قال في صحيحه حدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن يوحنس عن أبي عبد الله القراضي أنه قال أشهد على أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قوله عن ابن جريج، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لابن جريج المكي واسمه عبد الملك بن عبد العزيز. أحسن الله إليكم. قال وحدثني محمد بن حاتم إبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة أنه سمع القراضة وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه يزعم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهلها بسوء يريد المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قال ابن حاتم في حديث ابن يوحنس بدل قوله بسوء شرا. قوله ابن عمارة، تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم بضم عينه إلا في أبي بن عمارة رضي الله عنه فعينه بالكسر على الأصح. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون عن موسى بن أبي عيسى حق قال وحدثنا أبي عمر قال حدثنا الدراوردي عن محمد بن عمرو جميعا أنهما سمع أبا عبد الله القراضة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قوله حدثنا الدراوردي، تقدم أن هذه النسبة عندهم لرجل واحد يذكر بها كثيرا واسمه عبد العزيز بن محمد الدراوردي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن يعمن إسماعيل عن عمر بن بيهن قال أخبرني دينار القراض قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن جعفر عن عمر بن نبيه الكعبي عن أبي عبد الله القراضي أنه سمع سعد بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره مثلي غير أنه قال بدهم أو بسوء. قوله حدثنا قتيبة، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه قتيبة سوى هذا الراوي وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبي عبد الله القراضي أنه قال سمعته يقول سمعت أبا هريرة وسعدا يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم. وساق الحديث وفيه من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهلهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهلهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح العراق ثم يفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهلهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قوله عن عبد الله بن الزبير، تقدم أن هذا الاسم الزبير يأتي بضم الزاي ولم يقع بفتحها إلا في عبد الرحمن بن الزبير، له ذكر في حديث مشهور في كتاب النكاح. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جرجي قال أخبرني هشام بن عروة عن أبي عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان عن يوسف بن يزيد حاء قال وحدثني حرمة بن يحيى ولفظ له قال أخبر النهم قال أخبر يوسف عن شاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة العوافي عن يعني السباع والطير. قال مسلم أبو صفوان هذا هو عبد الله بن عبد الملك يتيم بن جريج 10 سنين كان في حجره. قوله عن ابن شهاب تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لابن شهاب الزهري واسمه محمد بن مسلم. قوله أخبرنا ابن وهب تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي عندهم لعبد الله بن وهب بن مسلم المصري. أحسن الله إليكم. قال حدثني عبد الملك بن شعيب الليثي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن مشاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يخشى إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. قوله حدثني عقيل بن خالد تقدم أن هذا الاسم عقيل يأتي بالفتح إلا في راويين، أحدهما عقيل بن خالد ابن عقيل الأيلي والآخر يحيى ابن عقيل البصري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس بما قري علي عبد الله بن أبي بكر عن بادي من تيمين عبد الله بن زيد المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومن بني روضة من رياض الجنة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخونا عبد العزيز بن محمد المدني عن يزيد الهادي عن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. قوله عن عباد تقدم أن هذا الاسم يأتي بفتح العين والباء مشددة إلا في راويين من رواة الستة، أحدهما ثعلبة بن عباد بكسر العين والآخر قيس بن عباد بضم العين. أحسن الله إليكم. قال حدثنا زهير بن حرب محمد بن ثنا قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال وحدثنا ابن مين قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومن بني روضة من رياض الجنة ومن بني على حوضي. قوله عن خبيب تقدم أن هذا الاسم خبيب يأتي مصغرا بالضم إذا كان معجما، فإن كان مهملا أي حاء فإنه يأتي حبيب بفتح الحاء ولا يأتي مصغرا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال النبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سالم السعدي عن أبي حميد أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وساق الحديث وفيه قال ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع فمن شاء منكم فليسع معي ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريني قال حدثني حرمي بن عمارة قال حدثنا قرة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدا فقال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. قال حدثني عمرو الناقل وزهير بن حرب لفظ العمرين قال حدثنا سفيان عينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة بالمسجد هذا أفضل من ألف صلاة بما سواه في المسجد الحرام. قال حدثني محمد رافع عبد المحمد قال عبد أخبرنا وقام رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مع الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة في غيره من مساجد المسجد الحرام. قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثني عيسى بن مدني الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن زهري عن أبي سلمة عبد الرحمن بن عبد الله الأغرمي والجهنيين وكان من أصحاب أبي هريرة أنه ما سمع أبا هريرة يقول صلاة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة من سواه من مساجد المسجد الحرام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء من المسجد وآخر المساجد. قال أبو سلمة وأبو عبد الله شك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعنا ذلك أن نستثبت أبا هريرة عن ذلك الحديث حتى إذا توفي أبو هريرة تذاكرنا ذلك وتلاومنا إلا نكون كلمنا أبا هريرة بذلك حتى يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سمعه منه. فبين نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن إبراهيم بن قارض فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه من نص أبي هريرة عنه فقال لنا عبد الله بن إبراهيم أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد. قوله حدثنا الزبيدي تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لمحمد بن الوليد الزبيدي الدمشقي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن أبي عمر جميعا الثقفي قال مثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت أحمد سعيد يقول سألت أبا صالح أنا سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكر فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ولكن أخبرني عبد الله بن إبراهيم قال ظن وسمع أبا هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة من المسجد هذا خير من ألف صلاة أو قال كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا أن يكون المسجد الحرام. قال وحدثني زهير بن حرب عبد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم قال وحدثني أحمد القطان عن أحمد سعيد بهذا الإسناد. قال وحدثني زير بن حرب محمد بن ثنا قال حدثني يحيى والقطان عبيد الله قال أخبرنا نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد هذا أفضل من الصلاة في المسجد أو المسجد الحرام. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا ابن مريم وأسامة قال وحدثنا ابن مريم قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد. قال وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا أبي زائدة عن موسى جواني عن نافع بن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذكر مثله. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن روح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن عباس أنه قال إن امرأة اشتكت شكوى فقالت إن شفاني الله لأخرجن فلو صلين في بيت مقدسي فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها فأخبرت عن ذلك فقالت اجلسي فكل ما صنعت فقالت اجلسي فكل ما صنعت وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سوى من المساجد إلا مسجد الكعبة. قال حدثني عمرو الناقد وزير حرب جميعا بن عينية قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ذات مساجد مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عم عن الزهري بهذا السند غير أنه قال تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد. قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا أبي قال حدثني عبد الرحمن بن جعفر أن عمران بن أبي أنس حدثه أن سلمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يسافر إلى ثلاث مساجد مسجد الكعبة ومسجد ومسجد إيلياء. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثني عم سعيد عن محمد بن الخراط قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال قلت له كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي وسع التقوى قال أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض النساء فقلت يا رسول الله المسجدين الذي أسس على التقوى قال فأخذ كف من حصبها فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة قال فقلت أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. قال وحدثنا بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي وقال سعيد أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد عن أبي سلمة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مثلي ولم يذكر عبد الرحمن بن أبي سعيد في الإسناد. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن يريم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مريم وأبو سلمة عن عبد الله قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن مريم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. قال أبو بكر في رواية قال ابن مريم فيصلي فيه ركعتين. قوله أبو أسامة تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي اسمه حماد بن أسامة. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. قال وحدثني أبو معين الرقاشي وزيد بن يزيد الثقفي بصري ثقة قال حدثنا خالد عن يعني من الحارث عن ابن عجلان عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث يحيى القطان. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عبد الله بن دينار أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتي قباء كل سبت وكان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء يعني كل سبت كان يأتي راكبا وماشيا قبل من دينار وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. قال وحدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن دينار بهذا السند ولم يذكر كل سبت. كتاب النكاح. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن شيبة محمد علاء الهمداني وجميعا عن ابي معاوية ولفظ اليحيى قال اخبرنا معاوية عن امش عن ابراهيم عن قبة انه قال كنت امشي مع عبد الله بن منى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه وقال له عثمان يا ابا عبد الرحمن الم زوجك جارية شابة لعلا تذكرك بعض ما مضى من زمانك. قال فقال عبد الله ان قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض البصر وأحصن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قوله عن الأعمش تقدم أن هذا اللقب عندهم يأتي لراو واحد هو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. قوله أخبرنا أبو معاوية تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي معاوية الكوفي واسمه محمد بن خازم الضرير. الحديث التي ساقها مسلم في آخر كتاب الحج تتعلق بالمدينة النبوية وما ذكره من الأحاديث يدل على فضل الصلاة في مسجدين هما مسجده صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. والفرق بينهما ما الفرق بين فضل الصلاة في المسجد النبوي وفي قباء؟ من وجوه. أولها أن إتيان قباء يندب كل أسبوع، فمعنى قوله كان يأتيه كل سبت في أصح القولين أنه كل أسبوع. وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيندب المجيء إليه كل حين وآن. وثانيها أن المشروع للعبد إذا أتى مسجد قباء أن يتنفل بركعتين فقط، وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحرص على أداء الصلوات المكتوبة فيه وما يكون معها من السنن الرواتب وغيرها من النوافل. وثالثها أن ركعتي قباء يكون أجرهما كعمرة، وأما الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كألف صلاة فيما سواه إلا في المسجد الحرام. وهل هذا يختص بصلاة الفرض أم يعم الفرض والنافلة؟ يعني لو صلى الفجر يضاعف له فقط، أو إذا صلى الفجر يضاعف، وإذا صلى راتبة الفجر يضاعف؟ ما الجواب؟ كلاهما. ما الدليل؟ عموم اللفظ. أين العموم؟ ما وجه العموم؟ من أين فهمت هذا؟ لا تجيب من راسك. الآن اللي يفهمون الآيات والأحاديث يفهمونها من رؤوسهم. عامة الناس الآن حتى من المنتسبين للعلم يظنون أنهم على وثوق في اللسان العربي فيتكلمون في معاني الشرع وكأنه على المعنى الذي هو مستقر في نفوسهم. هذا غلط، لا بد من أن تأتي بما يسمى بالأسلوب العربي الدال على هذا المعنى. نعم، نكرة في سياق إثبات. وتعم النكرة في سياق إثبات تدل على الإطلاق. الإطلاق غير العموم، معناه الإطلاق يعني يا يكون الفرض يا يكون النفل، هذا معنى الإطلاق. لكن العموم هو الذي يدل على الفرض والنفل. أن هذه نكرة في سياق الإثبات المفيد امتنانها، فالأصل أن النكرة في سياق الإثبات لا تعم إلا إذا اقترنت بها قرائن، من أعظمها مجيئها في سياق الامتنان، لأن هذا فضل وهبه الله سبحانه وتعالى لنا، والأصل في فضله سبحانه سعة عطائه. فأصح القولين أنها هنا عامة، وهو اختيار جماعة من المحققين منهم أبو عبد الله ابن القيم ومحمد بن إسماعيل الصنعاني ومحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمهم الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عمش عن إبراهيم عن قبلة أنه قال إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود من إذ لقيه عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال هلما يا أبا عبد الرحمن؟ قال فاستخلاه، فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي تعالى يا علقمة. قال فجئت فقال له عثمان ولم زوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد. فقال عبد الله لئن قلت ذاك فذكر مثل حديث أبي معاوية. قال حدثنا أبو كنبة شبت أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن مشعل عمرة بن عمير عبد الرحمن يزيد عبد الله إنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض البصر وأحسن الفرج ومن استطاع عليه بالصوم فإنه لو جاء. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن عمش عمارة بن عمير عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود قال وأنا شاب يومئذ فذكر حديثا رؤيت أنه حدث به من أجلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث أبي معاوية وزاد قال فلم ألبث حتى تزوجت. قال حدثني عبد الله بن سعيد أشد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمش عمرة بن عمير عبد الرحمن بن يزيد عبد الله إنه قال دخلنا عليه وأنا أحدث القوم ذكر مثل حديث من يذكر فلم ألبث حتى تزوجت. قال وحدثني أبو بكر نافع عن عبده وقال حدثنا باز قال حدثنا أحمد بن سبع عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا تزوج النساء، وقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا نام على فراش محمد الله وثنى عليه. فقال ما بال وقوم قالوا كذا وكذا لكن يصلي وأنام وأصوم وأفطر وتزوج النساء من رغب عن سنتي فليس مني. قال وحدثنا أبو كنبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال وحدثنا أبو كريم محمد العلاء واللفظ له قال أخبر مبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان مطعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. قال وحدثني أبو عمران محمد جعفر بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن شاب عن الزهري عن سعيد بن مسيب أنه قال سمعت سعدا يقول رد على عثمان بن مطعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن شعب انه قال اخبرني سعد بن سيب انه سمع سعد بن ابي وقاص يقول اراد عثمان بن مطعون ان يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اجاز له ذلك لاختصينا. قوله حدثنا حجين تقدم انه ليس في رواتهم من يسمى حجينا سوى هذا الراوي حجين بن المثنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله يعني بالزبري عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة قال لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوهاب قال حدثنا حرب بن أبي العالية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة ذكر مثله غير أنه قال فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة ولم يذكر تدبر في صورة شيطان. قوله عن أبي الزبير تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم بن تدرس. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عينة قال حدثنا معقل عن الزهري أنه قال قال جابر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد لامرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. قوله حدثنا معقل تقدم أن هذا الاسم يأتي بالعين والقاف ولم يقع بالغين والفاء إلا في راو واحد هو عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد عبد الله بن مبين الهمداني قال حدثنا أبي موكي عن ابن بشير عن إسماعيل مع قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألنا نساء فقلنا ألا نستقصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد بن سهل وذكر مثله وقال ثم قرأ علينا هذه الآية ولم يقل قرأ عبد الله. قال وحدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا مكعب بن اسماعيل بهذا الاسناد قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله لا نستخصي ولم يقل نغزو. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد بن حدثنا جابر بن عبد الله وسلمة بن مكعب رضي الله عنهما قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اذن لكم ان تستمتعوا يعني متعة النساء. قال وحدثني أمية بن بسطام العيشي وقال حدثني زيد بن زرع قال حدثنا روح يعني بن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة. قال وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبر جرج قال قال عطاء قدم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما معتمرا فجيناه في منزله فسأله القبع عن شيء ثم ذكر المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر. قال حدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جرج قال أخبرنا أبو الزبير أنه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه حتى نهى عن عمر رضي الله عنه في شأن عمرو بن حريث. قال حدثنا حمد بن عمر البكربي قال حدثنا عبد واحد عن زياد عن عاصم عن النبي نضرة أنه قال كنت عن جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس بن الزبير اختلف فقال ابن عباس بن الزبير اختلف المتعتين وقال جابر فعلناهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. قوله عن أبي نضرة تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو المنذر بن مالك العوقي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو عميس عن ياسر بن سلمة عن أبيه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة وطاسم في المتعة ثلاثة ثم نهى عنها. قوله حدثنا أبو عميس تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أبو العميس الكوفي واسمه عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ربيعة بن سمرة الجهني عن أبيه سمرة أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة وانطلقت أنا ورجل لامرأة بني عامر كأنها بكرة معي طاو فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجب وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخلي سبيلها. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين جحدري قال حدثنا بشر يعني من مفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فأقمنا بها 15 بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق وأما برد من عمي فبرد جليل غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلى فتلقتنا بتات مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى رجل وراها صاحبي تنظر لعطفها فقال إن برد هذا خلق وبردي جليل غض فتقول برد هذا لبس به قالت ثلاث مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني أحمد بن سعيد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ميمون قال حدثنا عمرو بن غزية قال حدثنا ربيعة بن سورة الجوني عن أبي أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتح لما كتب ذكر مثل حديث بشير وزاد قالت وأن يصلح ذاك وفيه قال إن برد هذا خلق مح. قال حدثنا محمد عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن عمر قال حدثنا ربيعة بن سمرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم بالاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك ليوم القيامة فمن كان عنده منهن شيئا فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عبد العزيز بن عمر بن سعد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب ويقول وذكر مثل حديث ابن نمير. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني يحيى بن آدم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عبد الملك بن ربيعة عن سمرة الجهني عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن ربيع ابن سبرة بن معبد قال سمعت أبي ربيع بن سبرة يحدث عن أبي سبرة بن معبد رضي الله عن النبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال فخرجت أنا وصاحب من بني سليم حتى وجدنا جارية بني عامر كأنها بقرة عطاء فخطبنا إلى أنفسنا وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي فكنا معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن. قال وحدثنا عمرو بن قدوة بن مين قال حدثنا سفيان بن عيينة عزوري عن ربيع بن سمرة عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عمرو بن عيينة عزوري عن ربيع بن سمرة عن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء. قال وحدثني حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح قال أخبرنا شعبة عن ربيعة بن سمرة الجهني عن النبي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباهم كان تمتع ببردين أحمرين. قال وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبرني وابن قال أخبرني يوسف قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير عبد الله بن الزبير قام مكتب وقال إن الناس أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتنون بالمتعة وعرضوا برجل فناداه فقال إنك رجل فنجاب العام لقد كانت المتعة تفعل على أيدي إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله إن فعلت لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن مهاجر بن سيف الله أنه بينما هو جالس عند رجل جاء رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرو الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال ابن أبي عمرو إنها كانت رخصة في أول الإسلام اضطر إليها كالميت والدم لحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ولها عنها. قال ابن شهاب أخبرني ربيع بن سبرة الجهني وأن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة بني عامر من بردين أحمرين ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال ابن شهاب سمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عن عمر بن عبد العزيز وأنا جالس. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عين قال حدثنا معقل عن ابن أبي عبدة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال حدثنا ربيعة بن سبرة الجهني عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال لا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذ. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن هشام بن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. قال وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك بن سلمة قال سمع علي بن أبي طالب وقال سمع علي بن أبي طالب يقول فلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة بن نبيل وزهير بن حرب جميعا بن عينة قال زهير حدثنا سفيان بن عينة عن زهير عن حسن عبد الله ابن محمد بن علي عن أبيه عن علي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة يوم الخيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. قال وحدثنا محمد عبد الله بن نبيل قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله عن ابن شهاب عن حسن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم الخيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. قال وحدثني أبو طاهر رحمه الله بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف عن شابي عن حسن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبي من نسمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال نبيه قال حدث مالك عن ابن زياد عن رجع عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة عمتها ولا بين المرأة وخالتها. قوله عن الأعرج تقدم أن هذه النسبة عندهم لقب لعبد الرحمن بن هرمز الأعرج يذكر بها كثيرا. وقوله عن أبي الزناد تقدم أن هذه الكنية تجيء عندهم لراوي واحد هو أبو الزناد المدني واسمه عبد الله ابن ذكوان وله ولد ينسبون إليه أشهرهم عبد الرحمن ابن أبي الزناد. وهذه الأحاديث المتقدمة التي ساقها مسلم رحمه الله شاهد صدق لما ذكره القرطبي في تفسيره أن مسلما إذا ذكر الأحاديث التي اختلف في نسخها فإنه يقدم المنسوخ أولا ثم يتبعه الناسخ. فهو ذكر أحاديث حل نكاح المتعة ثم ختم بعد ذلك بذكر الأحاديث التي فيها النهي عن متعة النساء، وأن المستقر شرعا هو كون تلك الأحاديث مما نسخ. واضح؟ طيب، لرياضة الفهم، أحد الباحثين بحث نكاح المتعة ثم ذكر 20 بل أكثر من 20 نقلوا الإجماع على حرمة نكاح المتعة، ثم قال والراجح الحرمة لكن في الإجماع نظرا لأنه خالف فلان وفلان وفلان. كلام هذا في ميزان العلم ما هو؟ صفر يا أخوان، صفر، لأنك إذا وجدت 20 إمام ينقلون الإجماع وأنت يلوح لك معنى فاعرف أن المعنى الذي لاح لك ضعيف، وهذا مما ينبغي أن تروض عليه قلوب المتلقين للعلم، أن يعلموا أن من رياضة العقل عدم الاستخفاف بجناب أهل العلم من الأئمة الراسخين، ولا سيما إذا كان بمثل هذا العدد. فمن أين نشأ؟ نشأ من خطأ يقع فيه كثير من الباحثين اليوم، وهو عدم التفريق بين صحة من يروى عنه خلاف الإجماع وبقاء الاعتداد به في خلاف الإجماع. فإذا وقعت على أثر يخالف إجماعا فلا بد من شرطين، أحدهما صحة من أثر عنه ذلك، والثاني بقاء الاعتداد بخلافه. يعني قد يكون هناك مخالف لكن لا يعتد بخلافه، كالذي وقع في نكاح المتعة خالف فيه بعض التابعين لكن لم يعتد بخلافهم. مثال آخر، عدم الوضوء من ماء البحر نقل فيه خلاف عن جماعة ولا يثبت فيه إلا عن ابن عمرو رضي الله عنه، والمروي عنه لا يفيد التحريم وأعلى ما يفيد الكراهة، ومع ذلك فقوله مهجور إذ استقر الإجماع على طهارة ماء البحر وإباحة الوضوء به. فلا بد أن يلاحظ طالب العلم أنه إن صح الخلاف عن 1 أو 2 أو 3 أو أكثر في مقابل الإجماع فلا بد من النظر هل هذا الخلاف بقي الاعتداد به أم طوي ولم يعتد به، وهذا واقع في كثير من المسائل، ومنه يقع الخطأ كثيرا عند جماعة من الباحثين، كما أنه يتسلل بعض أهل البدع والأهواء لإضعاف الإسلام بنقض الإجماعات عن طريق ذكر مجرد الخلاف، وهذا خطأ، إذ ليس مجرد الخلاف ناقضا للإجماع، لا بد من بقاء الاعتداد بالخلاف. وأنتم تجدون في كتب الإجماع يقول أجمعوا على كذا إلا فلان وفلان، صح؟ وبعضها إلا فلان وفلان وفلان وفلان، يعدون 4، معناه هذا لم يعتد بخلافهم، طوي، كان خلافا قديما ثم طوي بعد ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد رمح بن المهاجري قال أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى 4 نسوة يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. قال وحدثنا عبد الله بن سلمة قال نبيه قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز قال ابن سلمة مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة بن سالم بن حنيف عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة. قال وحدثني حمرة بن يحيى قال أخبر ابن أبي قال أخبرني يوسف بن شهاب قال أخبرني قبيصة بن ذؤيب عن كعبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الرجل بالمرأة وعمته وبالمرأة وخالته، قال ابن شهاب فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة. قال وحدثني أبو معن الرقاشي وقال حدثنا قد محمد قال حدثنا هشام عن يحيى أنه كتب إليه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى قال حدثني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا أبو سلمة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي صفحتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها. قال وحدثني محمد بن عون بن أبي عون قال حدثنا علي بن سيرين عن داود بن أبي هند عن سيرين عن أبي هريرة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صحفتها فإن الله عز وجل رازقها. قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار وابو بكر بن نافع ولفظ بن مثنى بن نافع قال واخبرنا ابي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قوله اخبرنا ابن ابي عدي تقدم ان هذه الكنية عندهم هي لمحمد بن ابراهيم بن ابي عدي البصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني محمد حاتم قال حدثنا شباب قال حدثنا مرقاو عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد وذكر مثله. قال حدثني ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع بن عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبيد فأرسل أبان بن عثمان يحضر ذلك وأمير الحج فقال أبان سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قوله حدثنا ورقاء تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه ورقاء سوى ورقاء بن عمر اليشكري. قوله حدثنا الشبابة تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه شبابة سوى شبابة بن سوار المدائني. قوله عن نبيه تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه نبيه سوى هذا الراوي وهو نبيه بن وهب العبدري المدني. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن نافع قال حدثني نبيه بن وهب قال بعثني عمر بن عبد الله بن معمر وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه فأرسلني إلى أبان بن عثمان وهو على الموسم فقال ألا أراه أعرابيا المحرم لا ينكح ولا ينكح أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني أبو غسان المسمعي وقال حدثنا عبد الأعلى قال وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا محمد سواء قال جميعا حدثنا سعيد بن عطار ويعلم بن حكيم عن نافع عن أبيه بن أبي عباد بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا بن عينة قال زهير حدثنا سويد بن عينة عن أيوب بن موسى عن أبيه بن أبي عباد بن عثمان عن عثمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المحرم لا ينكح ولا يخطب. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن زيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن أبيه بن أبي أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد أن ينكح ابنه طلحة بنت شيبة بن جبير في الحج وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحاج فأرسل أبان أني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر أني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر فأحب أن تحضر ذلك. فقال له أبان ألا أراك عراقيا جافيا إني سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم. قال وحدثنا بكر بن شفته بن مريم اسحاق الحنظري وجميع ابن عيينة قال ابن مريم حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الشعثاء ان ابن عباس رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج من امته محرم زاد بن مريم حدث به الزهري فقال اخبرني يزيد بن الاصم انه نكحها وهو حلال. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا داود عن ابن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد بن ابي الشعثاء عن ابن عباس انه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من امته محرم. قال حدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا جابر بن حازم قال حدثنا ابو فزاره عن زيد بن الاصم قال حدثتني ميمونه بنت الحارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها وهو حلال. قال وكانت خالتي وخاله ابن عباس. قوله حدثنا ابو فزاره هذه الكنيه عندهم لراو واحد يذكر بها واسمه راشد بن كيسان. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا ليث عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن ثنا جميعا يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرنا نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا يأذن له. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبه قال حدثنا عن مسلم قال عن عبيد الله بهذا الإسناد قال وحدثني أبو كامل الجحدري وقال حدثنا أحمد قال حدثنا أيوب عن نافع بهذا الإسناد. قال وحدثني عمرو الناقل وزهير بن حرب ومن أبي عمر قال زهير حدثنا سويد بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى بيع حاضر لبعض يوم يتناجش أو يخطب الرجل على خطبة أخيه ويبيع على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها تكتفي أما في إنايا أو ما في صحفتها. زاد عمرو في روايته ولا يسوم الرجل على سوم أخيه. قال وحدثني عرمان بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني يونس عن شعبان قال حدثني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجش ولا يبيع المرء على بيع أخيه ولا يبيع حاضر لباد ولا يخطب المرء على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة وطلاق الأخرى تكتفي أما في إنائها. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الأعلى قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا معمر عن الزهري بهذا السند ذكر مثله وغيره في حديث معمر ولا يزد الرجل على بيع أخيه. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا اسماعيل جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وقال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم المسلم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته. قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي وقال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن علاء وسهين عن أبيه مع أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم قالوا على سوم أخي وخطبة أخي. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن أبي عن الليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه عن المنبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن فلا يحل المؤمن يمتع على بيع أخيه ولا يخطب على خطوة أخيه حتى يذر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغال والشغار وإن زوج الرجل ابنته على أن يزوج ابنته وليس بينهما صداق. قال وحدثني زيد بن حرب محمد بن ثنا عبيد الله بن سعيد قال وحدثنا يحيى عن عبد الله النافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثلي غير أن في حديث عبيد الله قال قلت نافع ما الشغار. قال وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عبد الرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال قلنا معمر عن يوب عن نافع عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال شغار في الإسلام. قال حدثنا بكر بن شيخ قال حدثنا ابن مريم أبو سلمة عن عبيد الله عن أبي الزناد عن رجل عن أبي هريرة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شغار زاد بن مريم الشغار ويقول رجل لرجل زوجني ابنتك وزوجك ابنتي أو زوجني أختك وزوجك أختي. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد ولم يذكر زيادة بن نمير. قال وحدثني أبو بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال مجرد قال وحدثنا أبو إسحاق بن إبراهيم محمد رافع قال عبد الرزاق قال أخبرنا مجرد قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا شيء من حاق قال وحدثنا ابن مني قال حدثنا مكيع حاق قال وحدثنا أبو بكر مشيبة قال حدثنا أبو خالد أحمر حاق قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا يحيى القطان عبد الحميد بن جعفر عن زيد بن أبي حبيب عن عمرو بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشرط أن يوفى بمسحة به الفروج. هذا لفظ حديث أبو بكر بن المثنى غير أن ابن المثنى قال الشروط. قوله مرثد بن عبد الله اليزني من هو مرثد هذا؟ أحسنت, هو أبو الخير ويذكر غالبا بكنيته وهنا ذكر باسمه مرثد بن عبد الله. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني عبد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا خالد بن حاتم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكح الأيم حتى تستمر وتنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. قال وحدثني زيد بن حرمي قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا حجاج بن ابي عثمان حق قال وحدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى عن يونس عن الاوزاعي حق قال وحدثني زيد بن حرمي قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان حق قال وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع كلاما قال حدثنا عبد الرزاق عن عمرو حق قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاويه كله عن يحيى بن ابي كثير وذكر مثل معنى حديث هشام بن اسد واتفق لفظ حديث هشام بن شيبان ومعاويه بن سلام في هذا الحديث. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن مجرد حق قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع جميعا عبد الرزاق ولفظ بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبر مجرد قال سمعت من أبي مليكة يقول قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر. فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت لها فإنها تستحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إذنها إذا هي سكتت فذلك إذنها إذا هي سكتت. قال حدثنا سعيد بن منصور أخت بن سعيد قال حدثنا مالك حق قال وحدثنا يحيى بن يحيى ولفظ له قال قلت مالك حدثك عبد الله بن فضل عن نافع عن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما حق نفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها. قال نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن فضل أنه سمعنا فعن جبريل يخبر عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما حق نفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. قال وحدث ابن أبي عمر قال عدنا سبحانه بهذا السند وقال ثيب حق نفسها مولية والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صمتها وربما قال وصمتها إقرارها. قال حدثنا بكر بن محمد علي قال حدثنا مسامة حق قال وحدثنا بكر بن بشير قال وجدت في كتاب عن مسامة عن هشام بن عدي عن عائشة رضي الله عنها قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. قالت فقدمنا المدينة فوعكت شعرا فوفى شعري جميمة فاتتني أم رومان وأنا على أرجوحتي ومعي صاحبي فسرقت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي فأخذت بيدي فوقفتني على الباب فقلت حتى ذهب نفسي فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فغسلنا رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمنني إليه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا معاوية عن هشام بن عروة قال وحدثنا من ولفظ له قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن هشام عن أبي عن عائشة أنها قالت زوجني النبي صلى الله عليه وسلم أنا بنت 6 سنين وابن أبي وأنا بنت 9 سنين. قال وحدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زوري عن عروة عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم زوجها وبنت 7 سنين وزفت إليه وبنت 9 سنين ولعبوها معها ومات عنها وهي بنت 18. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وكنا من شبته وقريب قال يحيى وإسحاق وأخبرنا وقال أخبرنا حدثنا معاوية عن عمش عن إبراهيم عن أسود عن عائشة أنها قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت 6 وبلى بها وهي بنت 9 ومات عنها وهي بنت 18. قال حدثنا بكر بن شبت وزير بن حرب ولفظ الزهرين قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوارم وابن أبي في شوارم فإن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحضر عنده مني. قال وكانت عائشة رضي الله عنها تستحب أن تدخل نساءها في شوال. قال حدثنا ابن بني قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان بن سعد بن مكرم فعل عائشه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن زيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره انه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم تاب رجل فاخبره انه تزوج امراه من الانصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت اليها؟ قال لا. قال فذهب فانظر اليها فان فيها عند الانصار شيئا. قال حدثني احمد معين قال حدثنا مروه بن معين الفزاري قال حدثنا يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج امراه من الانصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نظرت اليها فان فيها عند الانصار شيئا. قوله عن ابي حازم تقدم أنه في الكنى يأتي بالحاء المهملة، وأما في الأسماء فيأتي بالحاء المهملة حازم، ويأتي تارة بالخاء المعجمة خازم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد معين قال حدثني مروان معين التبزري قال حدثني يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نظرت إليها في نفع من الأنصار شيئا؟ قال قد نظرت إليها. قال على كم زوجتها؟ قال أربع أواق. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا من نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال بعد بعث إلى بني عبس بعد ذلك الرجل فيهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا يعقوب عن عبد الرحمن القاري قال عن ابي حازم عن سعد بن سعد قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي سعد بن سعد السعدي رضي الله عنه انه قال جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله جئت اهب لك نفسي ونظر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد النظر فيها وصوبه ثم طاء رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه فلما رات امراه ان لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من اصحابه وقال يا رسول الله لم يكن لك بها حاجه ثم زوجنيها. فقال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب الى اهلك فانظر تجد شيئا. ذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الخاتم من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. قال سمى له رداء فلا نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصعب ذلك اللبس ولم يكن عليها منه شيء ولبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قام فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليا فامر به فدعي. فلما جاء قال ما دعاك من القران؟ قال معي سوره كذا وسوره كذا عددها. قال فقال تقرؤون عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال فقد ملكتكها بما معك من القران. هذا حديث ابي حازم وحديث يعقوب يقارب في اللفظ. قال وحدثنا قال ابن هشام قال حدثنا احمد بن زيد حاق قال وحدثنا زيد بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة حاق قال وحدثنا اسحاق بن ربيعة الدراودي حاق قال وحدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا حسين بن علي عن زيد كلهم عن ابي حازم عن سالم بن سعد بهذا الحديث بعضهم على بعض غير ان في حديث زيد قال انطلق قد زوجتك فعلمها من القران. قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال عبد العزيز بن محمد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن اسامة عبد بن الهادي قال حدثني محمد بن عمرو مكي ورضوانه قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان صداق لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت أتدري من النشو؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية متلك 500 درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. قال حدثني احمد بن تميم ابو ربيعه سمع داود بن عتكي وقتل بن سعيد ورضي الله قال يحيى اخبرنا وقال اخر حدث احمد بن زيد عن ثابت عن مالك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم راى عبد الرحمن عوف عند رسول الله قال ماذا؟ قال يا رسول الله ان زوجت امراه على زنوات من ذهب. قال بارك الله لك اولي ملوبشه. قال وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا معاوية عن قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه عبد الرحمن عوف تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على زنوات من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولي ملوبشه. قوله حدثنا ابو عوانه تقدم ان هذه الكنيه عندهم لابي عوانه اليشكري واسمه الوضاح بن عبد الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن عبد الرحمن عوف رضي الله عنه زوج امرأة على زنوات من ذهب والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أولي ملوشاه. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد رافع عن هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أمجد قال حدثنا أحمد بن خراش قال حدثنا شبابة كلهم عن شعبة عن حميد بهذا السند غير أن في حديث وابن قال عبد الرحمن تزوجت امرأة. قال وحدثني اسحاق بن ابراهيم محمد بن قدامه قال اخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبه قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت انس رضي الله عنه يقول قال عبد الرحمن عوف رضي الله عنه راني رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بشاشه العرس فقلت تزوجت امراه من انصار فقال كما صدقتها؟ فقلت نبات في حديث اسحاق من ذهب. قال وحدثنا مثنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن ابي حمزه قال شعبه عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن انس بن مالك رضي الله عنه ان عبد الرحمن تزوج امراه على وزنوات من ذهب. قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا أبو قال أخبرنا شعبة بهذا السند غير أنه قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف من ذهب. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل بن علي عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال صلى عندها صلاة غداة بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم ركب أبو طلحة ونضيف أبو طلحة وأجر نبي الله صلى الله عليه وسلم زقاق خيبر وإن ركبتي تمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحصر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم لما دخل قرية قال الله أكبر خربت خيبر وإن إذا نزل مساعد قوم مساء صباح المنذرين. قال ثلاث مرات قال قد خرج قوم إلى أعمالهم فقال محمد والله قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا محمد والخميس. قال ما صمنا عنه توجب مع السبيب وجاءه لحية وقال يا رسول الله أعطني جارية من السبيب قال أذن فقد جارية فأخذ صفية من تحويين فجاء رجل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله أعطيت لحية صفية من تحويين سيدي قريضة والنضير ما تصرح إلا لك قال ادعوه بها قال فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من سبيب غيرها قال واعتقها وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جازتها له أم سليم فأتت له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا وقال من كان عنده شيء فليجيء به قال وبسط نطعا قال فجعل الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني مروان الزراني وقال حدث احمد عن زيد عن ثابت عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا احمد عن زيد عن ثابت وشعيب بن حبحاب عن انس رضي الله عنه قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانه عن قتالة عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال وحدثنا محمد بن عبيد الغبري وقال حدثنا معاوية عن ابي عثمان عن انس رضي الله عنه قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن شامي قال حدثني ابي عن شعيب بن حبحاب عن انس قال حدثني وحدثني محمد رافع قال حدثنا يحيى بن ادم وعمر بن سعد وعبد الرزاق جميعا عن سفيان عن يونس بن عبيد عن شعيب بن حبحاب عن انس رضي الله عنه كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قصبية وجعل عتقها صداقها. وفي حديث معاذ عن نبي أنه تزوج قال تزوج صفية وأصدقها عتقها. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله بن طرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنت أريد فأبي طلحة يوم خيبر قدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتنهم ومرورهم قال فقال محمد والخميس وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر إن إذا نزل مساحة قوم مساء صباح المنذرين. قال وهزمهم الله عز وجل وقعت في سم دحية جارية جميلة واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أرؤوس ثم دفع إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها قال واحسبه قال وتعتد في بيتها وصبية بنت حيي. قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن فحصت الأرض وفاحص وجاء بالأمطاع فوضعت فيها وجاء بالأقط والسمن فشبع الناس. قال وقال الناس لا ندري أتزوجها من اتخذها أم ولد قالوا إن حجبها في امرأته وإن لم يحجبها في أم ولد فهي أم ولد فلما أراد يركب حجبها فقعدت على عجوز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعنا. قال فعثرت الناقة عظبا وندى رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت فقام فسترها وقد أشرفت النساء فقلنا بعد الله اليهودية قال قلت يا أبا حمزة أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي والله لقد وقع. قال أنا سوى شهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني فأدعو الناس ولما فرق قام وتبعته وتخلف رجلا يستأنس بهما الحديث فلم يخرجا فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن سلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت فيقول بخير يا رسول الله كيف وجدت أهلك فيقول بخير فلما فرغ رجع ورجعت معه فلما فرغ الباب إلى الرجل قد استأنس بهم الحديث فلما رأياه قد رجع قام فخرج فوالله ما أدري أنا أخبرت ومنزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا فرجع ورجعت معه فلما وضع رجله في سكفة الباب يرفع حجابه بيني وبينه وأنزل الله تعالى هذه الآية لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الآية. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا شباب قال حدثنا سليمان عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال حدثني ابن ابيه عبد الله بن هاشم بن حيان واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان المغيرة عن ثابت قال حدثنا انس انه قال صارت صفية لي دحيتها في مقسمه وجعلوا يمدحون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويقول ما راينا بسبب مثلها قال بعث الى دحيتها فاعطاه بها ما اراد ثم دفع الى امي فقال اصلحيها قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر حتى اذا جعل في ظهره نزل ثم ضرب عليه قبة ولما صعق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده فضل زاد فليأتنا به قال فجعل رجل يجيء فضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبه من ماء السماء. قال فقال أنس رضي الله عنه كانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. قال فانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها فرفعنا مطينا ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته وقال وصفيت خلفه وقد أردفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعثرت مطينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرعت قال فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم استترها قال فتينا فقال لم نضر. قال فدخل المدينة وقال رجوا لنسائها يترأينها ويشمتن بصرعتها. قال حدثنا محمد حاتم ميمون قال حدثنا بازم قال حدثني محمد رافع قال حدثنا من نظر هاشم القاسمي قال جميعا حدثنا سليم المغيرة عن ثابت عن رضي الله عنه هذا حديث بازم قال لما قضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زين فاذكرها علي. قال فانطلق زين حتى أتاها وهي تخمر عجينها قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما استطعت أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليت ظهري ونكصت على عقبي فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت ما أنا بصنع شيء حتى أوامر ربي فقامت إلى منزلها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها بغير إذن قال فقال ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النار فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون من البيت بعض الطعام فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقول يا رسول الله كوجدت أهلك قال فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني قال فانطلق حتى دخل البيت وذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب قال ووعظ القوم بما وعظوا به زاد بن رافع في حديثه لا تدخلوا بيوت النبي لا يؤذن لكم من أطعام غير ناظرين إليه إلى قوله والله لا يستحي من الحق. قال حدثنا ابو ربيع الزراني وابو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا احمد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه في روايه ابي كامل سمعت انسا قال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اولم على امراته وقال ابو كامل على شيء من النساء ما اولم على زينب فانه ذبح شاه. قال حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن ابي رواد ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عبد العزيز بن صهيب قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول ما اولم رسول الله صلى الله عليه وسلم امراته من النساء اكثر وافضل مما اولم على زينب فقال ثبت بن علي بما فقال ثابت البناني بما أولم قال أطعمهم خبزا بما أولم قال أطعمهم خبزا ونحن حتى تركوه. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وعاصم بن نضر التيمي ومحمد بن عبد الأعلى كله مع معتمر واللفظ لابن حبيب قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي حدثنا قال حدثنا أبو مجلس عن سمانك رضي الله عنه أنه قال ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زين من تجاه دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون قال فأخذ كأنهم يتهيأوا القيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما قام قام من قام من القوم زاد عاصم وابن عبد الله في حديث ما قال فقعد ثلاثة من النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا قوم جلوس ثم إنه قام فانطلقوا قال فجئت فأخرة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا قال فجاء حتى دخل وذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه قال وأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي لا يؤذن لكم من أطعام غير ناظر إلاه إلى قوله إن ذلكم كان عند الله عظيما. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثني يعقوب بن ابراهيم سعد قال حدثنا بيان صحيح قال مشاهد الناس مالك رضي الله عنه قال انا اعلم الناس بالحجاب لقد كان ابي بن كعب يسال عنه قال انس اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول من زين بن جحش قال وكان زوجة بالمدينه تدعى الناس الى الطعام بعد ارتباع النهار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس معه الجامع لما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى مشيت معه حتى بلغ باب حجره عائشه ثم ظن انهم قد خرجوا فرجعت معه فدام جلوس مكانهم فرجعت ثانيه حتى بلغ حجره عائشه فرجعت فاذا قد قام فضرب بيني وبينه بالستر وانزل الله ايه الحجاب. قال حدث قتيبة بن سعيد قال حدث جابر بن عمرو سليمان عن جعلي أبي عثمان عن أنس مالك رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بأهله قال فصنعت أمي أم سليمان حيساء فجعلت في تمر فقالت يا أنس إذا بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت بهذا إليك أمي وتقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قريب يا رسول الله قال فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قريب يا رسول الله فقال ضعه ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت سمى رجالا قال فدعوت من سمى ومن لقيت قال قلت لأنس عدد كم كانوا قال زهاء 300 قال وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات التوراة قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحلق عشرة وعشرة وليأكل كل إنسان مما يليه قال فأكلوا حتى شبعوا قال وخلت طائفة ودخل طائفة حتى أكلوا كلهم فقال لي يا أنس ارفع قال فرفعت ما أدري حين وضعته كان أكثر أم حين رفعته قال وجلس طائف منهم يتحدثون من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا وزوجته مولية وجاء الحائط فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على نسائه ثم رجع لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه قالوا فابتدروا الباب فخرجوا كلهم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألقى الستر ودخل وأنا جالس من حجرة فلم يأت إلى يسير حتى خرج علي وانزلت هذه الآية وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأهن على الناس يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا أطعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي إلى آخر الآية قال جعد قال أنس مالك رضي الله عنه أحدث الناس عهدا بهذه الآيات وحجبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال النبي عثمان عن سير رضي الله عنه انه قال ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب اهدت له ام سليم حيث بتمر من حجاره وقال انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعوا لي من لقيت من المسلمين ودعوت له من لقيته وجعلوا يدخلوا علي وياكلون ويخرجون ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الطعام فدعا فيه وقال فيما شاء الله ان يقول لم ادع احدا لقيته الا دعوته فاكلوا حتى شبعوا وخرجوا وبقي طائفه منهم فاطالوا عليه الحديث وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم ان يقول لهم شيئا فخرج وتركهم في البيت وانزل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اليه قال قتاله غير متحين اطعاما ولكن اذا دعيت فادخلوا حتى بلغ ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرات عن نافع بن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعى احدكم الوليمه فلياتها. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا خالد بن حارث عن عبيد الله عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دعى احدكم الوليمه فليجب قال خالد فاذا عبيد الله ينزله على العرس قال حدثنا ابن مين قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء أحدكم لا وليمة عرس فليجب. قال حدثنا أبو ربيعة أبو كامل قال حدثنا أحمد قال حدثنا أيوب حق قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد عن يوبع نافع بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيتوا الدعوة إذا دعيتم. قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبر عمر عن يوبع نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ما كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثني عيسى بن المدري قال حدثنا بقية قال حدثنا زبيد عن نافع بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا لعرس أو نحوه فليجب. قوله حدثنا الزبيدي تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لمحمد بن الوليد الزبيدي الدمشقي. قوله حدثنا بقية ليس في رواتهم من اسمه بقية سوى راو واحد هو بقية بن الوليد الكلاعي الحمصي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قوله في الحديث المتقدم في صفحة 150 في السطر الثالث من آخر الصفحة قال وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. هي بعثت له حيثم في تور يعني أقط وتمر مع السمن في تور التور آنية من الحجارة والعادة أن مثل هذا يكفي الواحد ويزيد لكن هي قالته باعتبار تعظيم قدره صلى الله عليه وسلم. فالجاري في كلام الناس عند تقديم الطعام ودنا لو جبنا أكثر هذا مهو بحقك حقك أعظم ونحو هذه العبارات وما في معناها إن قيلت لتعظيم قدره فلا بأس بها وإن قيلت لاحتقار النعمة المقدمة له فإنها لا تجوز. والناس يريدون بها تعظيم قدره فإن العرب تكرم على القدر هذه عادة العرب تكرم على القدر لا تكرم على القدر. يعني العرب قد يأتيه رجل واحد ويذبح له جزورا والشريعة جاءت بإقرار هذا ما في شيء أكرمه بذبح له جزور ذبح له ناقة ذبح له عشر من الخرفان وهو واحد هذا إكرام جائز ما في شيء ولكن الممنوع منه مصرفها إذا بعد ذلك جعلها في غير ما يرضاه الله سبحانه وتعالى بأن يرميها في النفايات ونحن هذا محرم. لكن إن أطعمها غيره بعده أو تصدق بها أو احتفظ بها عنده في البيت وأكلها في مدة هذا جائز. ولذلك من المهم في فقه الشريعة معرفة أحوال العرب أحوال العرب وكلامهم وما كان عليه حتى يفهم الشريعة وإلا يقع في الغلط عليه. فهذا الأمر مشهور في قصص العرب وأشعارهم أن الرجل يكرم بذبح جزور ويكرم بكذا وهو رجل واحد والشريعة لم تأتي بإنكاره مع وجوده في ذلك الزمان فهو شيء إن أريد به تعظيم قدره لا بأس به لكن لا بد أن يجعله بعد ذلك في مصرف مأذون به شرعا. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد بن مسعود البهلي وقال حدثني بشر المفضل قال أيضا من غير حديث أيضا الحامل له عند العرب هو الإكرام لا المفاخرة بالإطعام كانوا يقصدون إكرام ذلك الزائر أو الضيف النازل بهم لأنهم يفاخرون غيرهم فالمفاخرة عندهم مذمومة لكن يقصدون إكرام من أتاهم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن مسعود البهلي قال حدثنا بشر الفضالي قال حدثنا سمع بن أمية عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيتوا الدعوة إذا دعيتم. قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا عجب بن محمد عن جرجين قال أخبرنا مسعود بن عقبة عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس يأتيها وهو صائم. قال وحدثني حرمة بن حق قال أخبرنا أبي قال حدثني عمرو بن محمد عن نافع بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال دعيتم إلى كراع فأجيبوا. قال وحدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الرحمن المدين حق قال وحدثنا محمد عبد الله بن قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم أطعم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك ولم يذكر المثنى إلى طعام. قال وحدثنا ابن مريم قال حدثنا أبو عاصم عن جرير عن أبي الزبير بهذا السبب ذكره مثله. قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا عاصم بن غياث عن هشام عن مسلم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. قال حدثنا أحمد قال إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل. هذه يخرج عليها مسألة مهمة هل من يجيب إلى دعوة العرس يلزمه أن يأكل أم لا؟ الصحيح لا يلزمه المقصود الإجابة للدعوة فلو جاء وسلم وهنأ حصل المقصود الشرعي. أما الطعام ليس داخلا في جملة ذلك لأنه لم يأمر الصائم أن يفطر وإنما أمره أن يدعو. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخرجه مالك عن شعبة عن رجع عن أبي هريرة أنه كان يقول بئس الطعام طعام وليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين فلم يأت الدعوة قد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان قال قلت زوري أبا بكر كيف هذا الحديث شر الطعام طعام الأغنياء فضحك وقال ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء. قال سفيان كان أبي غنيا فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به فسألت عنه زهري. قال حدثني عبد الرحمن عرج أنه سمع أبا هريرة يقول شر الطعام طعام الوليمة ثم ذكر مثل حديث مالك. قال وحدثني محمد رافع عبد المحمد عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو الزهري عن سعيد بن مسيب وعن الأعرج عن أبي هريرة وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال شر الطعام طعام الوليمة وذكرنا حديث مالك. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي زيد عن رجع أبي هريرة وذكرنا ذلك. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت زياد بن سعد قال سمعت ثابت أعرج وحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأبى ومن لم يجع الدعوة وقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بكر بن شهاب عمرو النقد ولفظ عمري قال حدثنا سفيان عن زهري عن عروة عن عائشة أنها قالت جاءت امرأة رفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت عند رفاعة وطلقني فبت طلاق فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل ودوة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت تريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تدق عسليته وإن دق عسليتك. قالت أبو بكر عنده وخادم بالباب ينتظر ويذن وقال ابن أدب يا أبا بكر أسمع لما تجر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الرحمن بن الزبير الذي نذكره أنه بفتح الزاي في هذا الحديث وما عنده فهو الزبير. المسائل المتعلقة بما مضى دعوة الوليمة للعرس واجبة في حق الرجال والنساء أم في حق الرجال فقط أم في حق النساء فقط؟ هي واجبة في حق الرجال فقط لأن هذا هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن النساء يحضرن ولائم العرس، فالإجابة الواجبة معلقة بالرجال فقط، وإن جرت عادة الناس بدعوة النساء الآن لاتساع المعايش عليهم لكن لا تدخل في جملة الواجب. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني أبو الطاهر حرمة بن حول أفضل حرمة قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرمة أخبرنا من قال أخبرني يسعى من شاب قال حدثني عروة بن الزبير عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رفاعة القرظية طلق امرأته بالطلاق وزوج بعده عبد الرحمن الزبير وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعته وطلق أخذتها الطلقات من زوجت بعده عبد الرحمن الزبير وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة وأخذت بهدبة من جلبابها. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فقال لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن سعيد بن العاص بجالس باب الحجرة لم يذن له قال فطفق خالد ينادي أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو بن زنيان عمرو عن عائشة رضي الله عنها فأتى قرظية طلق امرأته وتزوج عبد الرحمن الزبيري وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله فأتى طلق أخذتها تطليقات وذكر مثل حديث يونس. قال حدثنا محمد علي الهمداني وقال حدثنا مسامة عن هشام عن عربي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عمرة يتزوجها الرجل طلقها فتتزوجه فتتزوج الرجل الطلق وقبل أن يدخل بها تحل زوجها الأول. قال لا حتى يذوق عسيلتها. قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا فضيل حاق قال حدثنا بكر قال حدثنا معاوية تجمع عن هشام بهذا الإسناد. قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا علي بن سريع وعبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قال طلق الرجل امرأته ثلاثة وتزوجها الرجل ثم طلق قبل أن يدخل بها فرد زوجها الأول يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. قال حدثنا محمد عبد الله بن مريم قال حدثنا أبي حاق قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن عبيد الله بهذا السند ذكر مثله في حديث يحيى عن عبيد الله قال حدثنا قاسم عن عائشة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال إسحاق بن إبراهيم لفظ يحيى قال أخبرنا جرير بن منصور عن سامع عن كربيع بن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحد من أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنب الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهم ولده في ذلك لم يضره شيطان أبدا. قال وحدثنا محمد بن سلمة الشاني قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة حق قال وحدثنا ابن مريم قال حدثنا أبي حق قال وحدثنا عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق جميعا ثوري كلام مع منصور وذكر معنا حديث جليل قال شعبة ليس في حديثه ذكر بسم الله وفي رواية عبد الرزاق عن ثوري بسم الله وفي رواية ابن مريم قال منصور وراه قال بسم الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبكر بن شبيب عن الناقد لفظ ابي بكر قال حدثنا سفيان عن مكدر انه سمع جابر يقول كانت اليوم تقول اذا اتى الرجل امراته من دونها في قبلها كالمد واحمد بنزلت نساؤكم حرث لكم اتوا حرثكم انا شئتم. قال وحدثنا محمد رمح قال اخبرنا نافع عن الهادي عن ابي حازم عن محمد كدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من يهود كانت تقول اذا اتت المراه من دونها في قبلها ثم حملت كان ولد واحمد قال فانزلت نساؤكم حرث لكم اتوا حرثكم انا شئتم. قوله عن ابن الهاد تقدم ان هذه الكنيه عند الاطلاق هي ليزيد بن عبد الله ابن الهاد المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أختي مسعين قال حدثنا أبو عمرة حقل وحدثنا عبد الله بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أبي حقل وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثني وهب جرير قال حدثنا شعبة حقل وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان حقل وحدثني عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وابو معين القاشي وقال وحدثنا وهب جرير قال حدثنا أبي قال سمعت بن عمان وراشد وحدي عن زوري حقل وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معاذ بن أسد قال حدثني عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح كل أولياء محمد بن كثير عن جابر بن أبي حديث وزاد في حديث النعمان عن زوري إن شاء مجبية شاغر مجبية غير ذلك في صمام واحد. قال حدثنا محمد بن تناول المشاري واللفظ من المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال عدنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن جرة من أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعانتها ملائكة حتى تصبح. قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا السند وقال حتى ترجع. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا مروان يعني يزيد يعني النكيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده ما من رجل عمرته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كالذي في السماء سأقطع عليها حتى يرضى عنها. قال وحدثنا أبو بكر وشيبة أبو كريم قال حدثنا معاوية حا قال وحدثني أبو سعيد الأشجع قال حدثنا مكيع حا قال وحدثني زهير بن حرب لفظ له قال حدثنا جرير كل معنى مشي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ولم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها ملائكته حتى تصبح. قال حدثنا أبو بكر وشيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري قال حدثنا عبد الرحمن السعدي قال سمعت أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة رجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. قال وحدثنا محمد عبد الله بن مريم أبو كريم قال حدثنا مسامة عن عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة رجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وقال ابن نمير إن أعظم. قال وحدثني يحيى بن أبي وقت بن سعيد وعلي بن حجين قال وحدثني سمعان جعفر قال أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرز أنه قال دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وسلم أبو صرمة وقال يا أبا سعيد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزاء وقال نعم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بل مصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في البداية فردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نظهر لنا نسأله فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم أن لا تفعلوا ما كتب الله خلق الناس هي كائنة إلى من قامت إلا ستكون. قال حدثني محمد الفرج مولى بن هاشم قال حدثنا محمد الزبرقاني قال حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن حبان بن سلم بمعنى حديث ربيعة غير أنه قال فإن الله كتب من هو خالق يوم القيامة. قال حدثني عبد الله بن محمد الناس بن الضبعي قال حدثنا جويرية بن عمرك عن زوري عن محيليز عن بسعى الخدية رضي الله عنه أنه قبره وقال صلنا سبايف كنا نعزل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لنا وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة يوم القيامة لا هي كائنة. قوله عن ابن محيليز هذه الكنية عندهم لراو واحد هو عبد الله ابن محيريز المدني وله ابن اسمه عبد الرحمن يقال له أيضا ابن محيريز تبعا لأبيه لكن عند الإطلاق فالمراد الأب. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا نصر بن علي الجاظمي قال أحدنا مشهور الفضلي قال أحدنا شعبة عن سمن سنين عن عبد بن سنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قلت له سمعته ابن أبي سعيد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم ولا تفعلوا فإنما هو القدر. قال وحدث محمد بن سلمة البشاري قال حدثنا محمد جعفر حا قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حا قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن بزن قال جميعا حدثنا شعبة عن سمن سيرين بهذا السند ذكر مثله غير أن في حديث مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابن عزيز عليكم ولا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. وفي رواية بزن قال شعبة قلت له سمعته من أبي سعيد قال نعم. قال وحدثني أبو ربيع الزهراني وبكر الجحدري ونفضل أبي كامل قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد بن عبد عن عبد الرحمن بن بشير بن مسعود رده إلى أبي سعيد الخدري أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عزيز وقال عليكم ولا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال محمد وقلوا لا عليكم أقرب إلى النهي. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عبد عن محمد بن عن محمد عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري قال فرد الحديث قال حتى رد ولا بسعى الخدري رضي الله عنه أنه قال ذكر العزو عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وماذاكم؟ قالوا الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال فلا عليك ولا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال ابن معاذ فحدثته بالحسنة فقال والله لكأن هذا زجر. قال وحدثني حجاج بن شعيب قال حدثنا سويم بن حرب قال حدثنا عمرو بن زيد عن عمرو قال حدثنا محمد عن ابراهيم حديث عبد الرحمن بن بشير يعني حديث العزيز قال اياه حدثه عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا محمد بن ثلاثه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا هشام بن محمد عن معبد بن سيرين عن معبد بن سيرين قال قلنا يا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزيز شيئا؟ قال نعم شاق الحديث معنى عزيز بن عمرو لا قولي القدر. قال حدثنا عبد الله بن عمر القبري واحمد بن عبدة قال ابن عبد اخبرنا وقال عبد الله حدثنا سويم بن عنيت عن النبي نجع عن جاني عن قزعة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم يفعل ذلك احدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك احدكم فانه ليس النفس مخلوقة من الله خالقها. قوله عن ابن ابي نجيح تقدم ان هذه الكنية عندهم لراو واحد هو عبد الله ابن يسار المكي ويقال له عبد الله ابن ابي نجيح بفتح النون. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني هارون بن سعيد النيري قال حدثني عبد الله بن أمامي قال أخبرنا معاوية عن ابن صالح عن علي بن أبي طالب عن ابن الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعه يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عزه فقال ما من كل ما يكون ولد وإذا أراد الله عز وجل خلق شيء لم يمنعه شيء. قال حدثني أحمد بن مدين البصري قال حدثني زيد بن حبابي قال حدثنا معاوية قال أخبرنا علي بن أبي طالب الهاجمي عن ابن الوداك عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. قال حدثنا أحمد عبد الله بن يونس قال حدثنا زيرون قال أخبرنا مزبري عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل ثم أتى فقال الجارية قد حبلت فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. قوله عن أبي الوداك هذه الكنية عندهم لراو واحد هو جبر بن نوف البكالي الهمداني. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن حسان عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله أنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال عن جارية لي ونازل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لمنع شيئا لن يمنع شيئا أراده الله عز وجل. جاء رجل فقال يا رسول الله جارية التي كنت ذكرت لك حمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. قال وحدث حجاج بن شعري قال حدث محمد الزبيري وقال حدث سعيد بن حسان قال سؤال مكة قال أخبرني عروة بن عياض بن عدي بن الخيار النوفلي عن جابر بن عبد الله أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنى حديث سفيان. قال حدثنا أبو بكر شبت إسحاق بن رمي قال إسحاق وأخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان عن عمرو بن عطاء عن جابر قال كنا نعزل القرآن ينزل زاد إسحاق قال سفيان لو كان شيء منها عنه لنهانا عن القرآن. قال وحدثني سنة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عينة قال حدثنا معقل بن عطاء أنه قال سمع جابر رضي الله عنه يقول لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني أبو غسان بن إسماعيل قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن بزير عن جابر أنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك النبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. قال وحدثني محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن زيد بن خبير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تلعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه ولا يحل له كيف يستخدمه ولا يحل له. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال عبد العزيز بن هارون قال وحدثنا محمد بشير قال حدثنا أبو داود جميعا عن شعبة في هذا الإسناد. قال وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا مالك وعن أنس بن حاق قال وحدثنا يحيى بن يحيى ولفظ له قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جذام التواب الأسدي رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن هنا عن غيرت حتى ذكرت أن الروم فرس يصنع ذلك فلا يضر أولادهم. قال مسلم ما خلفه فقال عن جذام الأسدي وصحيح ما قالوا يحيى بن الدال. قال حدثني أبو عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قال حدثني مقرئ وقال حدثني سعيد بن أبي أيوب وقال حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول قد أمت أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فليضضوا أولادهم ذلك شيئا ثم سألوا عن العزي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الواد الخفي. زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ وهي وإذا المؤودة سئلت. قوله عن جدامة بنت وهب ليس في رواتهم من اسمها جدامة سوى هذه الصحابية رضي الله عنها وهي جدامة بنت وهب الأسدية ويقال جذامة بالذال والأصح الدال. نعم. أحسن الله إليكم. قال ما حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن في القرشي عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث سعيد بن أبي أيوب في العزي والغيلة غير أنه قال الغيال. قال حدثني محمد عبد الله بن مني وزير بن حرب الأفضل بن مني قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري قال حدثنا حيوة قال حدثني عياش بن العباس أن بن نضر حدث عن عبد سعد بن سلمة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزو عن امرأتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعل ذلك وقال رجل فقال ولدها وقال على ولدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. وقال زهير في رواية إن كان لذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الروم. كتاب الرضاع. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده الناس صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى فلان لعمي حفصة من رضاع. فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حي لعمي من رضاع دخل عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن رضاعة تحرم ما تحرم الولادة. قال محدثنا أبو كريم قال حدثنا مسامة حق قال وحدثنا أبو معمر سعد بن ربيع الهذلي قال حدثنا علي بن هاشم ابن البريد جميعا عن شيخ عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جرير قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر ماذا سأل ذكر من حديث هشام بن عروة قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت عملك عن شيخ عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرت أن أفلح أخابي القعيسي جاء يستلم عليه وعمه من رضاعة بعد أن أنزل عليه الحجاب قالت فأبيت أن أذن له. قال فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي. قال وحدثنا أبو بكر بن شريط قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت تاني عمي من رضعت أفلح من أبي قعيس ما ذكر معنى حديث مالك وزاد قلت إنما رضعت المرأة ولم يرضعن الرجل قال تربت يداك أو قال يمينك. قال وحدثني حرمة بن يحيى قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني يوسف عن شيبة عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن علي بعدما نزل الحجاب وكان أبو قعيس أبا عائشة من رضعة فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت والله لا أذن أفلح حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا قعيس ليس وارضعني ولكن رضعت امرأته. قالت عائشة رضي الله عنها فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي قعيس جاء يستأذن عليه فخرجت وأنا أذن له حتى استأذنك. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له. قال عروة فذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول حرم من رضعة ما تحرم من نسب. قال وحدثنا عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري بهذا السند قال جاء أفلح أخو أبي القعيس يسأل علي وذكر نحو حديثهم وفيه فإنه عمك تربت يمينك وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة أبو بكر بن قال حدثنا من عن شام عن أبي عن عائشة أنها قال جاء عمي من رضعة يستأذن علي فبيت أن أذن له حتى استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمي من رضعة يستأذن علي فبيت أن أذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع عليك يا عمك. فقلت إنما رضعت المرأة ولم يرضعني الرجل. قال إن عمك فليرجع عليك. قال وحدثنا ابو ربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا شعبة بن سعد أن أخا أبي القعيس استأذن علي وذكر نحوه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن شعبة بن سعد وذكر نحوه غير أنه قال استأذن عليها أبو القعيس. قال وحدثنا حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جرير قال عن طين قال أخبرنا عروة بن الزبير عائشة أخبرته قالت استأذن علي عمي من رضعة أبو الجعد فردته قال لي هشام إنما هو أبو القعيس. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك قال فهلا أذنت له تربت يمينك أو قال يدك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حقل وحدثنا محمد بن حقل قال حدثنا ليث عن زيد بن أبي حبيب عن راكن عن عروة عن عائشة أن أخبرته أن عمها من رضعته سماها فاستأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجب منه فإنه يحرم من رضعة ما يحرم من النسب. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العمري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذن علي أفلح بن قعيس فأبيت أن أذن له فأرسلني عمك أرضعتك امرأة أخي فأبيت أن أذن له فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له فقال يدخل عليك فإنه عمك. قال حدثنا بكر بن شيبه وزيد بن حرب محمد علي بن الاثنين بكر قال حدثنا معاويه عن مشعل بن سعيد عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش تدعونا فقالوا عندكم شيء. قلت نعم بنت حمزه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل لي انها ابنه اخي من رضاعه. قال وحدثنا عثمان بن شيبه اسحاق بن ابراهيم عن جرير قال حدثنا ابن بني قال حدثنا ابي حاق قال حدثنا محمد بن بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن المديني عن سفيان كل ما عن عم شيبه ذكر مثله. قال وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا امام قال حدثنا قتاده عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رضع ابنه حمزه وقال إنا لا تحولين ابنة أخي من رضاعة ويحرم من رضاعة ما يحرم من رحم. قال وحدثنا زيد بن حرب قال حدثنا يحيى والقطان حاقل وحدثنا محمد بن يحيى من مرهان القطعي قال حدثنا بشر بن عمر جميعا شعبة حاقل وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عن مسلم عن سعيد بن أبي عروبة كلام عن قتادة بإسناده أمام سواء غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله ابنة أخي من رضاعة في حديث سعيد وإنه يحرم من رضاعة ما يحرم من نسب رواية بشر بن عمر سمعت جابر بن زيد قال وحدث هارون بن سعيد النيلي وقال احمد بن عيسى قال حدثنا مامي قال اخونا مقرب بن مكين عن النبي انه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انت يا رسول الله ابنه حمزه وقيل الا تخطب بنت حمزه بن عبد المطلب قال ان حمزه اخي من رضاعه. قال حدثنا بكر بن محمد علي قال حدثنا مسلمة قال اخبرني هشام قال اخبرني ابي عن زينب بنت ام سلمة عن ام حبيبه بنت ابي سفيان انها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له هل لك في اخت بنت ابي سفيان فقال أفعل ماذا قلت تنكحها قال أو تحبين ذلك قلت لست لك بمخلية وأحب من شركني في الخير أختي قال فإنها لا تحل لي قلت فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم قال لو أن لم تكن ربيبتي في حجي ما حدث لي النملة أخي من رضاعة رضعتني وأبا ثويبة ولا تعرضن علي بياناتكن ولا أخواتكن. قال وحدثني سهيل بن سعيد قال حدثني أحمد زكريا بن أبي زيد قال وحدثني عمرو الناقل قال حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا زهير وكلام عن هشام بن عروة بهذا الإسناد سواء. قال وحدثنا محمد روح بن الهاجري قال أخبرنا ليث عن زيد بن أبي حبيب أن محمد بن شهاب كتب يذكرن عروة تحدثون زيد بن أبي سلمة تحدثت أن محمية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انكح أختي عزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحبين ذلك فقالت نعم يا رسول الله لست لك مقرية وأحب من شركني في خير أختي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا حل. قلت يا رسول الله فإننا نتحدث أنك تريد أن تكع درة بنت أبي سلمة قال بنت أبي سلمة قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن لم تكن ربيبتي في حجي ما حدثني إن ابنة أخي من رضاعة رضعتني وأبا سلمة ربيبتي فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال وحدثني عبد الملك شعيب بن ليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حاقر وحدثني عبد المحمد قال اخبرني يعقوب بن ابراهيم الزهري وقال حدثنا محمد عبد الله بن مسلم كلام عن الزهري باسناد ابن ابي حبيب عنه نحو ذكر نحو حديثه ولم يسمي احد منهم في حديثه عزه غير يزيد بن ابي حبيب. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم حاقر وحدثنا محمد عبد الله بن مسلم قال حدثني اسماعيل حاقر وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا محمد بن مسلم كلام عن ابي عن مملكه عبد الله بن الزبير عن عائشه انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سويد وزهير النبي صلى الله عليه وسلم قال تعد النصات والنصتان. قال حدثني احمد بن عمرو ناقل اسحاق بن ابراهيم كل عن معتمد بن لفظ ليحيى قال اخبر المعتمد بن سليمان عن يبقى يحدث عن ابي الخليل عبد الله بن حارثة عن الفضل انها قالت دخل اعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وبنتي وقال يا نبي الله اني كانت امراه فتزوجت وعليها اخرى فزعمت امراه انها ارضعت امراه حلثى رضعتها ورضعتها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحارب من ملاجتها قال عمرو في روايه عبد الله بن حارثة بن نوفل. قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن حاق قال حدثنا مثنى بن مشهد قال حدثنا معاذ بن شيبة قال حدثنا أبي عقبة عن صالح بن أبي مريم بن الخليل عبد الله بن حاتم عم الفضل أن رجلا من بني عامر مصعصعة قال يا نبي الله أنت حارم رضعة واحدة؟ قال لا. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا سعد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عبد الله بن حاتم عم الفضل حدثت النبي الله صلى الله عليه وسلم قال تحارم رضعة أو رضعتان المصة والمصتان. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عبد بن سليمان عن ابن أبي عروبة هذا سادة بن إسحاق وقال كلمة ابن بشير أو الرضعة أو المصت أو الرضعتان والمصتان ومن أبي شيبة فقال والرضعتان والمصتان. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن سري قال حدث أحمد بن سلمة عن قتادة عن الخليل عبد الله بن حارث بن نوف عن عم الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحرم الملاجة والملاجتان. قال حدثني عمرو بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا مانع قال حدثنا قتادة عن الخليل عبد الله بن حارث عن عم الفضل أنها قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم تحرم المصته فقال لا. قوله عن أبي الخليل هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي الخليل الضبعي واسمه صالح بن أبي مريم يذكر بكنيته كثيرا. أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد قال قرأت وما قرأت على مالك عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في منزل من القرآن 10 رضعات معلومات وحرمنا 8 سخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هن فيما يقرأ من القرآن. قال حدثنا عبد الله بن سبق عن النبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول وهي تذكر الذي يحرم من رضعاتي قالت عمرة وقالت عائشة رضي الله عنها نزل في القرآن 10 رضعات معلومات ثم نزل أيضا 5 معلومات. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرتني عمره انها سمعت عائشه رضي الله عنها تقول ذكر بمثله. قال حدث عمرو الناقد وابن ابي عمر قال حدثنا سويد بن عيينه عن عبد الرحمن القاسم عن ابي عائشه رضي الله عنها قال جاءت سالم بنت سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اني ارى في وجهها بحذيفه من دخول سالم وهو حليفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه. قالت وكيف ارضعه ورجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت انه رجل كبير نزل عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا في روايه ابن ابي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا اسحاق بن رمي الحضري ومحمد بن ابي عمر جميعا ثقفي قال ابن ابي عمر حدث عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها سلم مولى ابي حذيفه كان مع ابي حذيفه والي في بيته فاتت تعني ابنه سهيل النبي صلى الله عليه وسلم قد نسى قد بلغ ما بلغ الرجال عقل ما عقلوا وانه يدخل علينا واني اظن ان في نفس ابي حذيفه من ذلك شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اضعي تحرمي علي ويذهب الذي أرضعي تحرمي علي ويذهب الذي بنفسي أبي حذيفة فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي بنفسي أبي حذيفة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد رافع ولثون بن رافع قال حدث عبد الرزاق قال الجوزي قال أخبر من أبي مليكة القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره أن عائشة أخبرته أن سالم بنت سهيل بن عامر جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله سالم بن سالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وقال ما يعلم الرجال وقال أرضعي تحرمي علي. قال مكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته ثم لقيت القاسم وقلت له وقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد. قال فما هو فأخبرته قال فحدثه عني أن عائشة أخبرتني. قوله حدثنا ابن أبي مليكة تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي عندهم لابن أبي مليكة المدني واسمه عبد الله ابن عبيد الله. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زيد بن أم سلمة أنها قالت أم سلمة لعائشة رضي الله عنها يدخل عليك الغلام الأيفع والذي ما أحب أن يدخل علي. قال فقالت عائشة رضي الله عنها مالك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. قالت امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي ورجل في نفسه أبي حذيفة من شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعي حتى يدخل عليك. قال وحدثني أبو طائر وهارون سعيد النيلي ولفظ هارون قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني مخرب بن مكين عن أبيه أنه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة. فقالت لما قد جاءت سالت بنت سعيد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله والله إن أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه. فقالت إنه ذو لحية. فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. قالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة. قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن النيتي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن شامي أنه قال أخبرني أبو عبيد بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن عليهن أحد من تلك الرضاعات وقلن عائشة رضي الله عنها والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما خاصة ما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا. قال حدثنا النادي السري قال حدثنا مرحبا صلى الله عليه وسلم عن أبي مسروق أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي رجل قاعد مسجد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت فقلت يا رسول الله إنه أخ من رضاعتي. قالت فقال انظرنا إخوتكن من رضاعتي فإنما الرضاعة من المجاعة. قال حدثنا محمد بن ثنا البشاري قال حدثنا محمد بن حاق قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة حاق قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا بكير بن حاق قال حدثنا زيد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن المديني جميعا عن سفيان حاق قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حسين الجعفي عن زيد كل ما عن شعبة بن أبي شعثة بن سعد بن الأحوص كما عن حديثه غير أنه قال من المجاعة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواليدي قال حدثنا زيد بن زرع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محنين بعث جيش الأوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرجوا من غشائهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. قال وحدثنا بكر بن شيبة محمد وثنا بن مشارين قال وحدثنا عبد الله عن سعيد عن قتادة عن الخديجة عن عقبة الهاشمي حدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية وذكر معنى حديث يزيد بن زرع غير أنه قال إذا ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم ولم يذكر إذا انقضت عدتهن. قال حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا قاد يعني من الحارثي قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا السبب ذكر نحوه. قال حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا قاد بن الحارثي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الخليل عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال أصابوا سبيًا وطاس لهن أزواج فتخوفوا فأنزلت هذه الآية المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا قاد يعني من الحارثي قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا السبب ذكر نحوه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حارثة قال وحدثنا محمد رمحي قال أخبرنا ليث عن شعبة عن عروة عن عائشة أنها قالت اقتصم سعد بن أبي وقاص عبد بن زمعة في غلام فقال سعد بن هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عن جلي أنه ابنه انظر إلى شبيه وقال عبد بن زمعة هذا أخي رسول الله على فراش ابن مولدتي فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبيه فراش بهم بين بعتبة فقال ولك يا عبد الولد الفراش والعائل الحجر واحتج منه يا سودة بنت زمعة فقالت فلم يرى سودة قط ولم يذكر محمد بن رمحي قوله يا عبد. قال حدثنا سعيد بن منصور وبكر بن شيبة عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلام الزهري بهذا السند نحوه غير أن معمر وابن عيينة في حديث ما الولد والفراش ولم يذكر وللعاهر الحجر. قال وحدثني محمد رافع وعبد بن عيينة قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن ابن المسيب وابي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد والفراش والعاهر الحجر. قال وحدثنا سعيد المنصور وزير بن حرب عبد الله محمد وعمر الناقد قال وحدثنا سفيان الزهري أما من المنصور فقال عن سعيد عن أبي هريرة أما عبد الله فقال عن أبي سلمة أو عن سعيد عن أبي هريرة وقال الزهير عن سعيد وعن أبي سلمة أحدهما وكلاهما عن أبي هريرة. قال عمرو حدثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة ومرة عن سعيد أو أبي سلمة ومرة عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث معمر. قال حدثنا يحيى بن محمد رمحي قال أخبرنا ليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه مسرًا تبرق ساري وجهه فقال لم تري أن مجزز النظران في زيد بن حارثة وسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام من بعض. قال وحدثني عمرو الناقد زهير بن حرب وكنا شبت اللفظ العمري قال وحدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قد دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرور وقال عائشة لم تري أن مجززا ودلجي دخل علي فرأى أسامة وزيد وعني ما قطيبة وقد غطى رؤوسهم وبدت أقدامهم فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال وحدثنا مسرور النبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قد دخل قائفة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد أسامة وزيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة. قال وحدثني حروت بن حق قال أخبرنا أبي قال أخبرني سحاق قال وحدثني عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن جريج كل معزور بهذا السند وذكر معنى حديثهم وزاد في حديث يونس وكان مجزز قائفا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة محمد حاتم يعقوب بن إبراهيم الأفضل أبو بكر قال وحدثنا أحمد بن سعيد عن سفيان عن محمد بن بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حاتم بن هشام عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة وقال إنه ليس بك على أهلك أول من شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت نسائي. قال حدثنا أحمد قال قرأت مالك عبد الله بن بكر عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زوجة أم سلمة أصبحت عنده وقال ليس قال لها ليس بك على أهلك أول من شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت قال الثلث. قال وحدثنا عبد الله بن سلمة قال نبيه قال عدنا سليمان بن بلال عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن ابي بكر عن ابي بكر بن عبد الرحمن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه ام سلمة دخل عليها فراد ان يخرج اخذت بثوبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت زدتك وحاسبتك به لبكر سبع من الثيب ثلاث. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ضرس عن عبد الرحمن بن حميد بهذا السند ذكر مثله. قال حدثنا ابو كريم محمد العلاء قال حدثنا عن صهيب بن غياث عن عبد الواحد بن ايمن عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ام سلمة ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها وذكر اشياء هذا فيه قال ان وذكر اشياء هذا فيه قال ان شئت ان اسبع لك واسبع نسائي ان سبعت لك سبعت نسائي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا شيء من عقد عن ابي قلبه عن اسماعيل رضي الله عنه انه قال اذا زوج البكر على الثيب قام عندها سبع عند زوجه الثيب على البكر قام عندها ثلاثه قال قد ولو قلت انه رفع وصدقت ولكنه قال السنه كذلك. قال وحدثني محمد رافع قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد حذى عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال من سنة يقيم عند البكر سبعا قال خالد بن شيبة قلت رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني بكر بن شيبة قال حدثني شباب بن سواني قال حدثني سليمان المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي المرأة الأولى إلا في تسع فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها فكان بيت عائشة وجاءت زينب ومد يده إليها فقالت هذه زينب فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده وتقابلت حتى استخبتها وأقيمت الصلاة ومر أبو بكر رضي رضي الله عنه ذلك وسمع صوتهما فقال اخرج يا رسول الله الصلاة واحثوا فيها فإن التراب. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل به ويفعل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وأتى أبو بكر فقال لا قل شيئا وقال تصنعين هذا. قال حدثنا جرير بن حرب قال حدثنا جرير عن شيخ معروف عن ابي عائشة رضي الله عنها قالت مرت امرأة احب الي ان اكون في مثل اخيها من سودة من جزمعة من امرأة فيها حدة. قالت فلما كبرت جعلت يوما من رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة قالت يا رسول الله قد جعلت يوما منك لعائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عقبة بن خالد حاقل وحدثنا عمرو ناقد قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا زهير بن حاقل وحدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا شريك وكلهم عن هشام بهذا السند سودة لما كبرت معنا حديث جرير وزاد في حديث شريك قالت وكانت اول امرأة تزوجها بعدي. قال حدثنا بكر بن محمد العلاء قال حدثنا مسلمة عن هشام عن ابي عن عائشة انها قالت كنت اغار على التي وهبنا انفسهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل وتاب المرأة نفسها فلما انزل الله عز وجل ترجي ما تشاء منهن وتؤوي لك ما تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت. قالت قلت والله ما ارى ربك ليسارع لك في هواك. قال ما حدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها كانت تقول اما تستحي امراه تاب نفسها لرجل حتى انزل الله عز وجل ترجي ما تشاء منهن وتؤوي لك من تشاء فقلت ان ربك يسارع لك في هواك. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم محمد حاتم قال محمد حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرني جرير قال اخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جالس ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم سلف. فقال ابن عباس رضي الله عنه هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اذا ربعت من عشاء فلا تزعزع ولا تزلزل وارفق فانه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 90 وكان يقسم لي 8 ولا يقسم لي واحده. قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حي بن أخطب. قال حدثنا محمد رافع عبد الحميد جماعة عبد الرزاق عن جرير بن هذا السالب زاد قال عطاء كانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة. قال حدثنا زهير بن حرب محمد بن ثنا وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عم سعيد عن عبيد الله قال اخبرني سعيد بن ابي سعيد عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تقعد المراه لاربعين مالها ولحسبها ولجمالها ودينها فاظفر ذات الدين تربت يدا تربت يداك. قال وحدثنا محمد عبد الله بن مني قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن مسلم عطانا قال أخبرنا جابر بن عبد الله قال تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جابر تزوجت؟ قلت نعم. قال بكم لم ثيب؟ قلت ثيب. قال فلا بكرم تلاعبها؟ قلت يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال فذاك إذن إن المرأة تنكح على دينها ومريها وجمالها وعليك بذات الدين تربت يداك. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال عبد شعبة عن محارب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قد زوجت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا ثيبا؟ قلت ثيبا. قال فأين أنت من عذارى ولعابها؟ قال شعبة ذكرتني عبد من دلاني فقال قد سمعت من جابر وإنما قال فلا جاري أن تلعبها تلعبك. قال حدثنا يحيى بن ربيعة الزهراني وقال يحيى أخبرنا حماد بن زين عن عبد الدين عن جابر بن عبد الله عن عبد الله هلك وترك سبع بنات أو قال سبع فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر تزوجت؟ قال قلت نعم. قال فبكر ثيب؟ قال قلت بل ثيب يا رسول الله. قال فلا جري تلعبها تلعبك أو قال ضحك أو ضحكك؟ قال قلت له إن عبد الله هلك وترك سبع بنات سبع وإني كرهت أن آتي أو نواجه أو مثلهن فعبت أن أجي امرأة تقوم علينا وتصلحهن. قال بارك الله لك وقال لي خيرا. وفي رواية أبي الربيع تلاعبها وتلاعبك تضاحكها وتضاحكك. قال ما حدثنا أختي المسعين قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت يا جابر؟ وساق الحديث على قول امرأة تقوم علينا وتمشطهن. قال أصبت ولم يذكر ما بعده. قال حدثني يحيى بن عقل أخبرنا شيخ بن سينان عن شعبي عن جابر بن عبد الله أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قلنا تعجلت على بعير لي قطوف من عقل راكب خلفي فنخس بعيري بعنزة فنخس معيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما أنت رأي من ابن فتبت وإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يعجلك يا جابر؟ قلت يا رسول الله إني حديث عهد برسل فلا. فقال بكرا تزوجت أم ثيبا؟ قال قلت بل ثيبا. قال أن الجنة تلعبها تلعبك؟ قال ابن مقدم الذي ذهبنا ندخل فقال أمهل حتى أدخل إلينا عشاء كي تمتشط الشعثة وتستعد المغيبة. قال وقال إذا قدمت فالكيس الكيس. قوله عن الشعبي تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لعامر بن شراحيل الشعبي. قوله أخبرنا هشيم تقدم أنه ليس في رواتهم راو اسمه هشيم سوى هشيم بن بشير الواسطي. حسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد وابي عن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبد الله عن وهب بن كسان عن جابر بن عبد الله انه قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه فابطا بي جبلي فاتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر؟ قلت نعم. قال ما شانك؟ قلت ابطا بي جبلي واعيا. فتخلفت فنزل فحجنه محجنين ثم قال اركب فركبت ولقد رايتني اكف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد زوجت فقلت نعم. فقال بكم ثيما؟ قلت بل ثيما. وقال انا جاري تلعب وتلعب. قلت ان لي اخوات فاحببت ان ازوج امراه تجمعون وتمشطون وتقوم علينا. قال ما انك قادم فاذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال اتبع جملك؟ قلت نعم. فاشتروا مني بوقيه. ثم قدم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت وغدا فجئت المسجد وجدته على باب المسجد وقال انا حين قدمت قلت نعم قال بدع جملك وادخل فصلي ركعتين قال ودخلت فصليت ثم رجعت وامر بلال ان يزن وقيته فوزني بلال فارجع بالميزان قال من طلقت فلما وليت قال ادعوني جابرا فدعيت وقلت لا يرد علي الجمل منك شيئا ابغض الي منه قال فقال خذ جملك ولك ثمنه قال حدث محمد بن عبد الله قال حدث معتب قال سمعت ابي قال حدثنا ابو نضره عن جابر بن عبد الله انه قال كنا امس في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على ناضح انما هو في اقرايات الناس قال فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نخسو قراءه قال بشيء كان معه قال وجعل بعد ذلك يتقدم الناس وينازعون حتى ان لكفوا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعني بكذا وكذا والله يغفر لك قال قلت هو لك يا نبي الله قال اتبعوني بكذا وكذا والله يغفر لك قال قلت هو لك يا نبي الله قال وقال لي اتزوجت بعد أبيك قلت نعم قال ثيبا بكرا قال قلت ثيبا قال فهل اتزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها قال من نظرة فكانت كلمة يقول المسلمون يفعل كذا وكذا والله يغفر لك قال حدثني محمد عبد الله بن مين الهمداني قال حدث عبد الله بن يزيد قال حدث حيوة قال أخبرني شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبري وحدث عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع خير متعد للمرأة الصالحة قال وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبرني قال أخبرني سعيد بن شهاب قال حدثني من سيب عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقضي العيد إذا تقيم وكسرتها وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج قال وحدثني زهير بن حرب وعبد الحميد كلام عن يعقوب بن إبراهيم سعد بن عني بن أخي الزهري عن عمي بن سلمة ذكر مثله سواء قال حدث عمرو الناقد بن أبي عمر ولفظ بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زيد عن رجع عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد ننظر عنها تستقيم لك على الطريقة من استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج من ذلك تقيمها وكسرتها وكسرها طلاقها قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عن شيبة بن علي زائدة عن سرت عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كان من الولي ولا أخذ شيئا امرأة فليتكلم بخير ولا يسكت واستوصى بالنساء في المرأة تقول لقد ننظر عنها أعوج بشيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه وكسرته وإن تركته ولم يزل أعوج استوصوا بالنساء خيرا قال وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى بن موسى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن أبي أنس عن عمرو بن الحكم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة كريم من خلق الرضي من آخر وقال غيره قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا معاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عمرو بن أبي أنس عن عمرو بن الحكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله قال حدثنا عمرو بن معروف قال حدثنا عبد الله بن مهدي قال أخونا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدار قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو عن همام بن أبي قال هذا ما حدث أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنهما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخرز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدار كتاب الطلاق قال حدثني أحمد التميمي قال قرأت مالك بن أنس عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن طلق امرأة وحاض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم عمر الخطاب رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا فليراجع ثم اترك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعده إن شاء طلق ولم يمسك العدة التي أمر الله عز وجل وطلق لها النساء قال حدثني عن قتيبة بن رحمه الله ورحمه قال قتيبة حدثنا ليث وقال آخران أخبرني ليث بن سعد عن نافع عبد الله أنه طلق امرأة له حيض وطلقت واحدة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا ثم يمسك حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهل حتى تطهر من حيضتها بين راد أن يطلق أو يطلق حتى حين تطهر من قبل أن يجامعها وتلك العدة التي أمر الله عز وجل وطلق لها النساء أن يطلق لها النساء وزاد بن رحم في روايته وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك وقال لأحد أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا من كنت طلقتها ثلاثا وقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك قال مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة قال حدثنا محمد عبد الله بن ويني قال حدثنا بي قال حدثنا عبد الله النافع عن عمر انه قال طلقت امرأة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وذكر ذلك عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا فلي رجعت من دعا حتى طهرت ثم تحيض حيضة اخرى فاذا طهرت فليطلق قبل الجامعة ويمسكها في العدة التي امر الله عز وجل وطلق لها النساء وقال عبد الله قلت نافع ما صنعت الطليقة قال واحدة اعتد بها قال ما حدثنا بكر بن شيبه ومثنى قال حدث عبد الله بن ليس عن عبد الله بن ليس ذكر عمر يذكر قبل عبد الله النافع قال مثنى في روايه من رجع فليرجعها وقال بكر فليراجعها قال ما حدثني زهير بن حرب قال حدثني اسمع عن ايوب النافع ان ابا عمر رضي الله عنه طلق امراته وحيض ومسال عمر النبي صلى الله عليه وسلم يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضه اخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها تلك العده التي امر الله يطلق لها النساء وقال وكان عمر رضي الله عنه سمع رجل يطلق امراته وهي حيض يقول اما انت طلقتها واحده او اثنتين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضه اخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل وما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك قال حدثني عبد الحميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن يخزوني عن عمي قال أخبرني سعيد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي وهي حائض ذكر ذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مروا فليراجع حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له يطلقها فيطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها ذلك الطلاق العدة كما أمر الله عز وجل وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة بحسن من طلاقها ورجع عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم ابن إسحاق المنصوري قال أخبرنا يزيد بن عبد ربي قال حدثنا محمد حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا السائل غير أنه قال قال ابن عمر فرجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها قال وحدثنا بكر بن شيبة وزيد بن حرب بن مير واللفظ لأبي بكر قال وحدثنا بكر عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن وآل طلحة عن سامي عن ابن عمر أنه طلق ابنته وحاكم ذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا فليراجعها من طلقها طاهرا وحاملا. قال وحدثني أحمد عثمان بن حكيم الأدوية قال حدثنا خالد بن مخرد قال حدثني سليمان وهو بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق ابنته وحاكم فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا فليراجعها طهرا ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد ويمسك. قوله حدثنا خالد بن مخلد تقدم أن هذا الاسم يجيء على هذه الزنا إلا في راويين، أحدهما مسلمة بن مخلد الأنصاري والآخر الحارث بن مخلد الأنصاري. أحسن الله إليكم. قال حدثني علي بن حجر سعدي وقال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن مسيري قال بكرت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته 300 حائض فأمر أن يراجعها فجعلت لا أتهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب بن يوسف بن جبير البهلي وكان ذا ثبت وحدثنا أسامة بن عمر رضي الله عنه فحدثنا طلق امرأته وطلقت 200 حائض فأمر أن يرجعها. قال قلت فحسبت عليه قال فمه أو إن عجز واستحمق. قال وحدثنا أبو ربيع وقتيبة قال حدث أحمد عن أبي هذا السند نحوه غير أنه قال فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره. قال وحدث عبد الوارث عن عبد الصمد قال حدث النبي عن جدي عن أبي هذا السند وقال في الحديث فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره يراجعها حتى يطلق طاهرا من غير جماع وقال يطلق في قبل عدتها. قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعلي بن علي عن يوسف بن محمد السري عن يوسف بن جبير أنه قال قلت ابن عمر رضي الله عنه رجل طلق ابنته وحيض فقال تعرف عبد الله بن عمر فين طلق ابنته وحيض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم سأله فأمره أن يرجعها ثم يستقبل عدتها. قال وقلت له إذا طلق رجل امرأته وحيض أتعتد بتلك التطليقة؟ قال فمه أو إن عجز واستحمق. قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال ثنا حدث محمد جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول طلقت امرأتي وحيض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها. قال فقلت ابن عمر رضي الله عنه أفاحتسبت بها؟ قال ما يمنعه أرأيت إن عجز واستحمق. قال حدثنا يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عبد الملك عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر رضي الله عنه امرأته التي طل قال سألت ابن عمر رضي الله عنه امرأته التي طلق فقال طلقت وهي حائض فذكر ذلك النبي لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا فليرجع فإذا طهرت فليطلقها طهرها. قال فراجعتها ثم طلقتها طهرها. قال قلت فاعتدت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال ما لي لا اعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت. قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع عمر رضي الله عنه قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال مروا فليراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها. قلت ابن عمر فاحتسبت بتلك التطليقة؟ قال فمه. قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن حارث قال وحدثني عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا بازم قال حدثنا شعبة وهذا سأل غيرنا في حديث من يرد ليرجعها وفي حديث ما قال قلت له تحتسم بها؟ قال فما. قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جريج قال أخبرنا طاووس عن أبي أنس عن عمر رضي الله عنه سأل رجل طلق امرأته وحيضا فقال تعرف عبد الله بن عمر؟ قال نعم. قال فإن طلق امرأته وحيضا فذهب عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره يراجع قال لم أسمع يزيد على ذلك لأبيه. قوله عن أبيه يعني طاووسا تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه طاووس سوى طاووس بن كيسان ابن كيسان الحميري. نعم. أحسن الله إليكم. قال عبد الله بن عبد الله قال حدثنا عن جابر بن محمد قال قال المزوري يقول المزوري أن سمع عبد الرحمن بن مولى عزة يسأل عمر رضي الله عنه المزوري يسمع ذلك افترى في رجل طلق امرأته وحيض فقال طلق عمر امرأته وحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وحيض وقال له النبي صلى الله عليه وسلم راجعها فردها وقال إذا طلقت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن جرير عن المزوري عن عمر ذكر نحو هذه القصة. قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا عمرو ذكر قرقون بن قرقون قرقون بن زبير أنه سمع عبد الرحمن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وابو زبير يسمع وذكر مثل حديث حجاج في بعض الزيادة قال مسلم أقطع حيث قال عروة إنما هو مولى عزة. قال حدثني إسحاق بن محمد رافع ولا ثم رافع قال إسحاق أخبرنا قال رافع حدث عبد الرزاق قال قلنا عمر عن طاووس عن النبي عن عباس أنه قال كان طلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر مسألة من خلافة عمر طلاق ثلاث واحدة. فقال عمر الخطاب رضي الله عنه الناس قد استعجلوا في أمرك قد كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فامضاه عليهم. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا رافع بن عبادة قال أخبرنا جريج قال وحدثنا رافع عن وله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جريج قال أخبرنا طاووس عن أبيه أن أبا الصهباني قال لابن عباس إن تعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بكر وثلاثة من إمارة عمر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما نعم. قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سويد بن حرب عن أحمد بن زيد عن بسقتي يعني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن الصفائي قال ابن عباس رضي الله عنهما هاتي من هلاتك لم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر وحده. فقال كان ذلك عليه فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه تتايع الناس بالطلاق وجازوا عليهم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم الشامي عن الدستوائي قال كتب الي احمد بن كثير يحدث عن ابن حكيم عن سعيد بن جبير عن عباس انه كان يقول في الحرم يمن يكفر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. قال حدثنا احمد بن بشير الحديني قال حدثنا معاويه عن مسلم عن يحيى بن بكر عن ابن حكيم اخبره عن سعيد بن جبير اخبره عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال اذا حرم رجل على امراته فهي من كفر. وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. قوله معاوية يعني ابن سلام تقدم أن هذا الاسم سلاما يأتي مشددا إلا في اسم عبد الله بن سلام رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا جابر بن محمد قال أخبرنا جوزي قال أخبرنا عطاء بن سمع عبيد بن عمرو يخبرنا سمع عائشة رضي الله عنه تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش يشرب عندها عسلا. قالت فتواطأت أنا وحفصة أن أياتنا ما دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فتقول إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير أدخل على إحداهما وقال ذلك له. قال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزل لما تحرم ما أحل الله لك إلى قوله إن تتوب إلى عائشة وحفصة وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. قال حدث ابو كريم قال محمد عليه وهارون بن عبد الله قال حدث مسلم بن عشام عن النبي عن عائشه رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل وكان يصلي العصر دار عيسى يهدم منهن ودخل على عفصه فاحتبس عندها اكثر مما كان يحتبس. اسالت عن ذلك فقيل لي اهدت لها امراه من قوم عكه من عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربته وقلت اما والله لنحتالن له. فذكرت ذلك فسودت وقلت اذا دخل عليك فانه سيهدم منك فقولي له يا رسول الله اكلت مغافير فانه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه ان يجد منه الريح فانه سيقول لك سقتني عصا شربه عسل فقل له جرست نحل العرف فسأقول ذلك لو وقوله أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قالت تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كنت أن أبادئهم بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك. فلما دان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله كتم غفير قال لا. قالت ما هذه الريح؟ قالت قتني حفصة جربت عسل. قالت جرست نحل العرف. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك ثم دخل على صفية فقالت من ذلك. فلما دخل على حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا عجل به. قالت تقول سودة سبحان الله والله لقد حرمناه. قالت قلت لها اسكتي. قال ابو اسحاق ابراهيم قال حدثنا الحسن بن بشير بن قاسم قال حدثنا مسعود بهذا سواء وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن سيرين عن شيخ بن عروه بهذا سواء ذكر نحوه. قال وحدثني ابو طير قال حدثنا ابن قال حدثنا عروه بن حجي بن ولد قال اخونا عبد الله قال اخونا يوسف بن يزيد عن شيخ قال اخونا مسلم بن عبد الرحمن بن عوف ان عائشه رضي الله عنها قالت لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل ازواجه بدا بي فقال اني ذاكر لك امر فلا عليك الا تعدي حتى تستامني ابويك. قالت قد علم ان ابوي لم يكونا ليامراني بفراقي. قالت ثم قال ان الله عز وجل قال يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن حياه الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت فقلت في أي شيء هذا استمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت ثم فعل زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. قال حدثنا سرج بن يوسف قال حدثنا عباد بن عباد عاصم عن معاذة العدوي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعد ما نزلت ترجي من تشاء منهن وتوي إليك من تشاء. قالت لا معاذ فما كنت أقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك؟ قالت كنت أقول إن كان ذاك إلي لم أثر أحدا عن نفسي. قال وحدثنا الحسن بن عيسى قال أخونا مبارك قال أخونا عاصم إذا سأذكر نحوه. قال قوله عن معادة العدوية تقدم أنه ليس في رواتهم امرأة اسمها معادة سوى هذه المرأة وهي معادة بنت عبد الله العدوية. قوله حدثنا سريج بن يونس تقدم أن هذا الاسم يأتي معجما عندهم بالشين شريح إلا في راويين أحدهما سريج بن يونس البغدادي والآخر سريج بن النعمان البغدادي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن التميمي يقول أخبرنا عبد الله بن إسماعيل بن أبي خان عن شميع بن مسروق إنه قال قالت عائشة رضي الله عنها قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن إسماعيل بن أبي خالد عن شميع بن مسروق إنه قال ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مئة أول فبعد أن تختارني ولقد سألت عائشة رضي الله عنها فقد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان طلاقا. قوله حدثنا أخبرنا عبد الثر تقدم أنه ليس في رواتهم راوي اسمه عبد الثر سوى راوي واحد هو عبثر بن القاسم الزبيدي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا محمد جابني قال حدثنا شعبة عن عاصم عن شعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء فلم يكن طلاقا. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن بن سفيان عن عاصم بن أحمد وإسماعيل بن أبي خالد عن شعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم اخترناه فلم يعده طلاقا. قال حدثني يحيى بن بكر بن شيبه وكريم قال يحيى اخبرنا وقال اخبرنا حدثنا معاويه عن عائشه عن سمع عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعددها علينا شيئا. قال وحدثني ابو ربيع الزراني قال حدثني اسماعيل بن زكريا قال حدثني حدثنا عمش عبد الرحمن الأسود عن عائشة وعن عمش عبد المسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنه ذكره بمثله. قال حدثنا زهير بن حرمين قال حدثنا ابن عبيد قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا مزبن عجاء بن عبد الله أنه قال دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا بابه لم يؤذن لأحد منهم. قال فأذن لأبي بكر ما دخل ثم أقبل عمر رضي الله عنه استأذن فأذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساء واجبا وساكتا. قال فقال قريش أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله لو رأيت بنت خالد سارت النفقة وقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى اسألن النفقة. قام بكر إلى عائشة يجأ عنقها فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول اسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عنده فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا 29 ثم انزلت عليه هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ المحسنات منكن أجرا عظيما. قال بدأ بعائشة وقال عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشري أبويك. قالت وما هو يا رسول الله تعالى الآية. قالت أفيك يا رسول الله استشير أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك أن تقيم امرأة من نسائك والذي قلت قال لتسألن امرأة منهن اللي أخبرتها إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. قال حدثني زيد بن حرمي قال حدثني عمرو بن يوسف الحنفي قال حدثني عكرمة بن عمار عن سماك بن أبي زويل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ما اعتزل النبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال دخلت المسجد بين الناس وينكتون من الحصى ويقول أن طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وذلك قبل أن يمر بالحجاب. قال عمر فقلت لا أعلم أن ذلك اليوم. قال فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا بنت أبي بكر قد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ما لي وما لك من الخطاب عليك بعيبتك. قال فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها يا حفصة قد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبك ولا لأن أنا لطلقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبكت تشد البكاء فقلت لها أين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت هو في خزانتي في المشروبة ودخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على سكوفة المشروبة مدل رجليه على نقير من خشب وجذع وجذع يرقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر فناديت يا رباح استأذني عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر رباح من الغرفة ثم نظر إليه فلم يقل شيئا ثم قلت يا رباح استأذني عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح من الغرفة ثم نظر إليه فلم يقل شيئا ثم رفعت صوتي فقلت يا رباح استأذني عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لا أضربن عنقها. ورفعت صوتي فأومى إلي أن يرقه فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا على حصن فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره وإذا الحصن قد أثر في جنبي فنظرت في بصري في غزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو صاع مثلها قرضا في ناحية غرفتي وإذا أفيق معلق قال فابتدرت عيناي. قال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته هذه خزانتك. فقال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت بلى. قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهي الغضب وقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء إن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. فقلما تكلمت أحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي يقول نزلت هذه الآية آية التخير فعسى رب إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وكانت عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر النساء النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله طلقتهن؟ قال لا. قلت يا رسول الله إن دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقول أن طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال نعم إن شئت. فلما زال الحديث حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك وكان من أحسن الناس ثغرا. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نزلت فنزلت وتشبث بالجذع ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما يمشي على الأرض ما يمسه بيده. فقلت يا رسول الله إنما كنت بالغرفة 29. قال إن الشهر يكون 29. فقمت على باب نزل ناديت على صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء ونزلت هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف يدعوا به ويردون رسول الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر وأنزل الله عز وجل آية التخيير. قوله عن سماك أبي زميل هذه الكنية أبو زميل تأتي لراو واحد يذكر بها غالبا وهو أبو زميل سماك بن الوليد اليمامي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا رمس عيد نيلي وقال حدثنا عبد الله قال أخبرنا سليمان يعني ابن بلال قال أخبرني يحيى قال أخبرنا عبيد بن حنين نوسى عبد الله بن عباس حديث قال مكتب سنة وأنا أريد أن أسأل عمر الخطاب رضي الله عنه آية ما استطعنا سلوه هيبة له حتى أخرج حاجة فخرجت معه فلما رجع فكنا بعض الطريق عدل إلا أراك لحاجة له فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقالت تلك حفصة وعائشة. قال فقلت له والله إن كنت لا أريد أن أسألك عن هذا منذ سنة وما استطيع هيبة لك. قال فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فسألني عنه فإن كنت أعلمه أخبرتك. قال وقال عمر والله إن كنا في الجاهلية من عدو النساء أمرا حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال فبينما أنا في أمر أتمره إذ قالت لامرأتي لو صنعت كذا وكذا فقلت له ما لك أنت ولما هاهنا وما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام حتى ظل يومه غضبان. قال عمر: فأخذ ردائي ثم أخرج مكاني حتى أدخل على حفصة، فقلت لها: يا بنية إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظل يومه غضبان. وقد حفصت: والله إنا لنراجعه. فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. يا بنية لا يغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة قرابتي منها، فكلمتها فقالت لي: أم سلمة، عجب لك من الخطأ وقد دخلت على في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. قال: فأخذتني أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد، فخرجت من عندها وكان لي صاحب من أنصاري، إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتي بالخبر، ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير لنا، فقدمت لا تصدرنا منه. فأتى صاحب الأنصاري يدق الباب وقال: افتح افتح. قلت: جاء الغساني. وقال: أشد من ذلك، اعتزى رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. وقلت: رغما، فحصت وعائشة، ثم أخذ ثوبي فأخرج حتى جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مشورة له يرتقى إليها بعجلة وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة. فقلت: هذا عمر. فأذن لي، فقال عمر: فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فانبغت حديث أم سلمة، تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لعلى حصي ما بينه وما بينه شيء، وتحت رأسي مسالة من أدم حشو أليف، وإن عند رجليه قرضا مضبورا، وعند رأسي أهبا معلقة، فرأيت أثر الحصي بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكيت. فقال: ما يبكيك؟ وقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولك الآخرة. قال: وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عفان قال حدثنا احمد بن سلمة قال اخبرني احمد سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس انه قال: قلت عمر رضي الله عنه: اذا كنا مرض الظهر امس قال حديث طولي كان حديث سليم بن هلال غير انه قال: قلت شبه المرتين. قال حفصة: وام سلمة زاد فيه واتيت الحجر، فاذا في كل بيت بكاء، وزاد ايضا وكان آل منه نشارا، فلما كان 29 نزل اليهن. قال: وحدثنا بكر بن شبت وزيد بن حرب ولفظ بكر. قال: حدثنا شبه بن عينه عن احمد سعيد انه سمع عبيد بن حنين وام العباس قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: كنت اريد ان اسال عمر رضي الله عنه مرتين اللتين تظاهرت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ما اجد له موضعا حتى صحبته الى مكه، فلما كان من رضا ذهب يقضي حاجته، وقال: ادركني باداوه من ماء فاتت بي فلم اقض حاجته، ورجع ذهبت اصب عليه وذكرته، فقلت له: يا امر من مرتين، فما قضيت كلامي حتى قال عائشة حفصه. قال: وحدثنا إسحاق بن عمر الحنظلي محمد بن عمر تقرف في لفظ الحديث قال: ابن أبي عمر حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس قال: مزح حديث أن سأل عمر عن مرتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم. حتى عجع عمر رضي الله عنه حججت معه، فلما كنا بعض الطريق عدل عمر عدلت معه لداوي فتبرزت ماتني فسكبت على يديه فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله عز وجل لهما: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم. قال عمر: وعجبا لك يا ابن عباس. قال الزهري: كرهه والله ما سأله عنه ولم يكتمه. قال: هي حفصة وعائشة. ثم أخذ يسوق الحديث قال: كنا معشر قريش قوم نغلب النساء، فلما قدم المدينة وجدنا قوم تغلب النساء، فطلق النساء وتعلمنا من نسائهم. قال: وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي، فتغضبت يوم عمرتي بإذا هي تراجعني، فأنكرت تراجعني، فقالت: ما تنكر أن راجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم راجعنا وتهجر إحداهن اليوم الليل. فانطلقت ودخلت على حفصة فقلت: تراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. فقلت: وتهجر إحداهن اليوم الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب، فعل ذلك من كنا وخسر. أفتى من إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا هي قد هلكت تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نسألي شيء سليم بدل لك ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك يريد عائشة. قال: وكان لي جار من الأنصار، فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وينزل يوما، فأتينا بخبر الوحي وغيره وأتيه مثل ذلك، وكنا نتعد الغسان تنعم الخيل لتغزونا. فنزل صاحبي ثم أتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليه، فقال: حدث أمر عظيم. قلت: ماذا أجاءت غسان؟ قال: لا بل أعظم من ذلك وأطول. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وقلت: قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائن، حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة رضي الله عنها وهي تبكي، فقلت: أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، ها هو ذا معتزم في هذه المشروع، فتتغلب له أسر. فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إليه فقال: قد ذكرتك لهم، فصمت. فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر، فجلست فإذا عنده ورط جلس يبكي بعضهم، فجلست قليلا ثم غربني ما أجل، ثم أتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إليه فقال: قد ذكرتك له، فصمت. فليت المنبر فإذا الغلام يدعوني، فقال: ادخل فقد أذن لك. فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو متكئ على رمل حصين قد أثر في جنبي، فقلت: أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه لي وقال: لا. فقلت: الله أكبر، لو رأيتنا يا رسول الله كنا معشر قريش قوم نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم النساء، فطلق النساء ونتعلمن من نسائهم. فتغضبت على امرأتي يوما في ذلك تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن راجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رجعنا وتهجر إحداهن اليوم الليل. فقلت: قد خاب من بعد ذلك من هنا وخسرت من إحداهن، يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا قد هلكت. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، قد دخلت على حفصة، فقلت: لا يغرنك إن كانت جارتك يا أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم أخرى، فقلت: أستأنس يا رسول الله؟ قال: نعم. جلست فرفعت رأسي في البيت، والله ما رأيت في شيء يرد البصر إلا أهما ثلاثة، فقلت: إن الله يا رسول الله إن وسع على أمتك وقد وسع على فارس ورومهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسا ثم قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: استغفر لي يا رسول الله، وكان أقسم لا يدخل عليه نشارا من شدة موجدته عليه حتى عاتبه الله عز وجل. قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة قالت: لما مضت 29 ليلة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بي، فقلت: يا رسول الله، إنك أقسمت لا تدخل علينا شهرا، وإنك دخلت من 29 أعدهن فقال نشرت 29 ثم قال عشر إني ذاكر لك أمر فلا تعليك إلا تعجي في حتى استمر أبويك ثم قرأ عليه الآية يا أيها النبي قل يا زوجك حتى بلغ أجلها عظيما قالت عائشة قد علم والله أن أبوي لم يكن ليأمرني بفراقه قالت فقلت أو في هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله ودار الآخرة قال معمر فأخبرني أيوب بن عائشة رضي الله عنها قالت لا أريد فقال أن عائشة رضي الله عنها قالت لا تخبر نساءك أني اخترتك فقال لهما النبي صلى الله عليه لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا قال قتادة صغت قلوبكما مالت قلوبكما قال حدثني احمد يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن سلمة بن عبد الرحمن فاطمه بن غزل بن حفص طلق قلبته وغيب فرس اليه وكيله بشعير وسقطته فقال والله ما لك علينا من شيء جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال ليس لك عليه نفقه فامر ان تعتد في بيته من شريك ثم قال تلك امراه يغشاها اصحابي اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل نعم تضعين ثيابك فاذا حلت فاذنيني قالت فلما حلت ذكرت له ونمعه ابن ابي سفيان وابو جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو جهم فلا اضع عصا عناتقي وما معيت فصعدوا كلما له انك حسام تمزين فكرهته ثم قال انك حسام تمزين فنكحته وجعل الله فيه خيرا واقتبط به قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثني عبد العزيز بن حازم قال وقال قتيبة أيضا حدثني يعقوب بن عبد الرحمن القاري كلام عن أبي حازم عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس طلق زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أنفق عليها نفقة دون فلما رأت ذلك قالت والله لا أعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني وان لم تكن لي نفقة لما أخذ منه شيئا قالت فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك ولا سكنى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني أن زوجها المخزومية طلقها فأبى ينفق عليها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك فانتقلي فذهبي لابن أم مكتوم فكوني عنده فإن الرجل نعمة تضعين ثيابك عنده قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى وهو ابن أبي كثير قال أخبرني أبي سلمة أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته أن أبا حفص بن مغيرة المخزومية طلقها ثلاثة ثم طلق اليمني فقال لها أهله ليس لك علينا النفقة فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إن أبا حفص طلق مرة ثلاثا فهل لها من نفقة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة عليها العدة وأرسل إليها لا تسبقين بنفسك وأمر أن تتقل من شريك ثم أرسل إليها أن من شريك يأتي المهاجرون الأولون فانطلق لابن أم مكتوم الأعمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك فانطلقت إليه فلما وضعت عدة أنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم مسابة بن زيد بن حارثة قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد بن حجين قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس قالوا حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال كتبت ذلك من فيها كتابا قال كتبت ذلك من فيها كتابا قالت كنت عند رجل بني مخزوم طلق البت فأرسلت إلى أهلي أبتغي النفقة واقتصر الحديث معنى حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة غيرنا في حديث محمد بن عمرو لا تفوتين بنفسك قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وقال عبد بن حميد جميعا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عن صالح بن شهاب بن سلمة مع عبد الرحمن بن عوف أخبرنا فاطمة بنت قيس أخبرته أن كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلق آخر ثلاث طلقات من زعمة الناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروج من بيتها فأمر أن تتقل من مكتوم الأعمى فأبو مروان يصدقه في خروج مطلقة من بيتها وقال عروة إن عائشة رضي الله عنها ذلك على فاطمة بنت قيس قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا عن شيء قال حدثنا الليث عن قيل عن شيء بعد ذكر مثل ما قال عروة إن عائشة أنكر ذلك على فاطمة قال حدثني إسحاق بن إبراهيم عبد المحمد ولا عبد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا عمر الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن عمرو بن حفص بن المغيرة خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه اليمني فارس امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام عياش بن أبي ربيعة بنفقة فقال لا والله ما لك نفقة لا تكوني حاملا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم قولهما فقال لا نفقة لك فاستأذنت بالانتقال فأذن لها فقالت أين يا رسول الله فقال إلى ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدته أنكح النبي صلى الله عليه وسلم مسابة بن زيد فأرسل إليه مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به فقال مروان لم نسمع هذا الحديث لامرأة سنأخذ بالعصمة التي وجد الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغ قول مروان فبيني وبينكم القرآن وقال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن الآية قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر بائع يحدث بعد ثلاث فكيف تقولون لنفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلى ما تحبسونها قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني شيبان قال أخبرنا سيار بن حسين ومغيرة وأشعث مجاهد وإن سمع بن أبي خالد وداود كل من شعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألت عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقالت طلقها زوجها البتة قالت فقاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ونفقتي قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمر أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم قال وحدثني أحمد قال أخبرنا شيبان بن حسين وداود ومغيرة وإسماعيل وأشعث عن الشعبي أنه قال دخلت على فاطمة بنت قيس وذكر مثل حديث زهير عن شيبان قال حدثنا احمد بن حبيب قال حدثنا خالد بن حيث الجيمي قال حدثنا قرة قال حدثنا سير بن الحكم قال حدثنا شعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فاتحفتنا برطب بن طاب وسقتنا سويق سلت فسألتها عن مطلقة ثلاثة أين تعتد قالت طلقني بعد 3 للنبي صلى الله عليه وسلم اعتد في أهلي. قال حدثنا محمد بن تناول البشاري قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا سفيان عن سلمة بن مكين عن شعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم طلق 3 قال ليس لها سكنى ولا نفقة. قال ما حدثني إسحاق بن الحنظلي قال أخونا يحيى بن آدم قال حدثنا عمر بن رزيق عن أبي إسحاق عن شعبي عن فاطمة بنت قيس قال طلق زوجي 3 فردت النقلة فاتت النبي صلى الله عليه وسلم قال انتقل بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي عنده. قال وحدثنا محمد عن جبل قال حدثنا أحمد قال حدثنا عمار بن زيد قال عن إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالس في المسجد الأعظم مع الشعبي وحدث الشعبي وحدث فاطمة بنت قيس رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها سكنى ولا نفقة. ثم أخذ الأسود كف من حصب حصب به وقال ولك تحدث مثل هذا؟ قال عمر لا تكتب كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم قول امرأة لا أدري لعلها حفظة ونسيت لا سكنة ونفقة. الله عز وجل لا تخرجهن من بيوتنا ولا يأخذن إلا يتيم فحشة مبينة. قال وحدثنا أحمد عبد الضبي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق وذكرنا وذكرنا حديث أبي أحمد عن عمار بن رزيق بقصته. قال وحدثنا بكر بن شبت قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بكر بن أبي الجهم المسخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها 3 فلم يجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فأذنيني فأذنته فخطب معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرج تلب لا مال له وأبو جهم فرج ضرب للنساء ولكن أسامة بن زيد فقد بيدها هكذا أسامة أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت زوجته فاغطبت. قال وحدثني إسحاق المنصوري قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن بكر بن أبي الجهني قال سمعت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقول أرسل لي زوجي أبو عمرو بن حفص من الغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل معه بخمسة أصع تمرين وقدس أصع شعير فقلت أما لي نفقة إلا هذا ولا أعتد في منزلكم؟ قال لا. قالت فشددت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كم طلقك؟ قلت 3. قال صدق ليس لك نفقة يعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإن أوضل البصر تلقي ثوبك عنده فإذا قضى عدتك فأذنيني. قالت فخطبني خطاب منه معاوية وأبو الجهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية تلب وخفي الحال وأبو الجهم منه شدة عن النساء أو يضرب أو قال يضرب النساء نحو هذا ولكن عليك بأسامة بن زيد. قال وحدث إسحاق المنصوري قال أخونا أبو عاصم قال عن سفيان الثوري قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن فاطمة بنت قيس فسألناها فقالت كنت عند أبي عمرو بن حفص المغيرة فخرج في غزوة نجران وساق الحديث بن حديث بن مهدي وزاد وقال فتزوجته فشرفني الله بابن زيد وكرمني الله بابن زيد. قال وحدثنا عبد الله عبيد الله بن معاذ العمري قال حدثنا ابي قال عن شعبة قال حدثني ابو بكر قال دخلت انا وابو سلمة على فاطمة بنت قيس زمن بن الزبير فحدثتنا ان زوجها طلق طلاقا باتا وذكر بنحو حديث سفيان. قال وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثني احمد بن قال حدثنا حسن بن صالح قال عن سدي عن بهي عن فاطمة بنت قيس قال طلق الزوجي 3 فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قال وحدثنا قوله عن السدي تقدم ان السدي اذا اطلق فالمراد به السدي الكبير اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريمة السدي وأما الصغير فهو محمد بن مروان. قوله عن البهي هذه النسبة تجيء لراو واحد وهو عبد الله بن يسار البهي. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا بكر بن قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال حدثنا أبي قالت زوجها حمص سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم طلقها فخرج من عندي فعب ذلك عليهم عروة فقالوا إن فاطمة قد خرجت. قال عروة فأتت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت ما لي فاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث. قال ما حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عاصم بن غياث قال حدثنا هشام عن أبي عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقت 3 وخاف أن يقتحم عليها قال فأمرها فتحولت. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن رحمه القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما لي فاطمة خير أن تذكر هذا؟ قالت تعني قولها لا تكنى ولا نفقة. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن بن سويد عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه أنه قال قال عمرة بن زبير عائشة لم تر إلى فلانة بنت الحكم طلق زوجها البت وخرجت فقالت بئس ما صنعت. قال لم تسمعي إلى قول فاطمة فقالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. قال وحدثني محمد بن حاتم الميمون قال حدثني عمرو سعيد عن جريج حاء قال وحدثني محمد رافع قال حدثني عبد الرزاق قال اخبرهم جريج حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله بن الضلال قال حدثني حجاج بن محمد قال قال جريج اخبرهم الزبير بن سعد بن عبد الله يقول طلقت خالتي وارد ان جد نخلها فزاد الرجل ان تخرج واتت النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى فجدي نخلك فانك عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا. قال وحدثني ابو طاهر وحرمت من حافظ قرب اللفظ قال حرمت حدثنا وقال ابو طاهر اخبرنا النهمي قال حدثني يوسف بن زين عن شعبان قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن عتبه المسعودي قال نباه كتب لعمر بن عبد الله بن ارقم الزهري يامر ان يدخل على سبيعه بنت حاتم السميه فيسالها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سالته وكتب عمر بن عبد الله الى عبد الله بن عتبه يخبر ان سبيعه اخبرته انها كانت تحت سعد بن خوله وفي بني عامر بن لؤي وكان من شرب بدرا فتوفي عنها في حد وداعي حمل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب دخل عليه مسلم بن بعكك رجل من عبد الدار فقال ما لي اراك متجمله عليك ترجين النكاح انك والله ما انت بناك حتى تمر عليك 24 و10. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت عليه ثمان حين أمسيت واتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك وأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حمل أمر من زوجي بدا لي قلب شاب فلا ربس أن تزوج حين وضعت وإن كان في التبيد دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. قال حدثنا محمد بن ثنا النزي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرنا سليمان بن يسار بن سلمة عبد الرحمن بن عباس تبع عند ابي هريره وهم يذكران المراه تنفس بعد وفاه زوجها بدليل فقال ابن عباس عدته اخر الاجلين وقال ابو سلمة قد حلت فجعل يتنازع عن ذلك وقال فقال ابو هريره رضي الله عنه عن اخي يعني ابا سلمة فبعثه قريب من ابن عباس لهم سلمة يسالوا عن ذلك فجاءهم فاخبروا ان ام سلمة قالت ان سبعه الاسميه تنفس بعد وفاه زوجها بدليل وان ذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تتزوج. قال وحدثنا محمد رمح قال اخبرنا ليث حاء قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقل وقال حدثنا يزيد بن هارون كلام عن يحيى بن سعيد بهذا الغير الذي قال في حديثه فرس له مسلمه المسمي كريبه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات عن مالك عبد الله بن ابي بكر احمد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمه انها اخبرته هذه الحديث ثلاثه قالت زينب دخلت على ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عنت في ابو سفيان فدعت ام حبيبه بطيب في صفره خلوق هي صفره خلوق او غيره فدهنت منه جاريه ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بطيب من حاجه غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن بالله امراه تؤمن بالله ولم يكن تحيد على ميت وقد 30 على زوجها 14 و10 قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش عنت في اخوها فدعت بطيب فمست منه فقالت والله ما لي بطيب من حاجه غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان بالله حلم رد تؤمن بالله واليوم الاخر تعود على ميت فقد 30 عز وجل 14 و10 قد زينب سمعت من سلمة امي ام سلمة تقول جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها قد سكت عينها افنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قالها مرتين او ثلاث كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي 24 و10 قد كانت احداكن في الجاريه ترمي بعرة على راس الحول قال حميد وقد زينب ما ترمي بعرة على راس الحول قالت زينب كانت امراه لا توفي عنها زوجها دخلت حفشة ونفس الشر ثيابها ولم تنس طيب الناشئ حتى تمر بها سنه ثم تتب دابه الحمار يمشات وطير فتفتض به فقلما تفتض بشيء لما ثم تخرج وتعطى بعرة ترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال احد محمد جابر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت ام سلمة قالت توفي حميم لام حبيبته بدعت بصورة مسحت بذراعيها وقالت انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحد موقع 30 على زوجها 14 و10 قال وحدثته زينب عن أمها وعن زينب عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعن امرأة بعض زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدث محمد بن ثنا قال حدث محمد جابر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوا في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو قال في شر أحلاسها في بيتها حولا فإذا مر كلب رمت بعرة فخرجت أفلا 14 و10 قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا النبي قال عبدنا شعبه عن حميد بن نافع من الحديثين جميعا حديث من سلمة في الكحل وحديث من سلمة اخرى من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم غير انها ولم تسمي زينب بنحو حديث محمد بن جعفر وذكرنا حديث محمد بن جعفر قال وحدثنا ابو بكر بن شبته عمرو الناقل قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع انه سمع زينب بنت ابي سلمة تحدث عن سلمة ام حبيبه رضي الله عنها تذكر ان امراه اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له ان ابنتها لا توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد ان تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت احداكن ترمي بعرة عند راس الحول انما هي 24 و10 قال وحدث عمرو الناقد بن ابي عمر ولفظ عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة قالت لما اتى ام حبيبة نعي ابي سفيان ودعت في اليوم الثالث بصفرة مسحت به ذراعيها وعارضيها وقالت كنت عن هذا غنية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق 30 على زوجها بنها تحد عليه 14 و10 قال وحدث يحيى بن قتيبه عن رحمه عن ليث بن سعد عن نافع عن صبية بنت ابي عبيد حدثته عن حفصة او عن عائشة او عن كلتيهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وقالت تؤمن بالله ورسوله تحد على ميت فوق 3 ايام على زوجها قال وحدثنا هشام بن فاروق قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع بن سعد حديث الليث وذكر مثل روايته قال وحدثنا ابو غسان المسمعي ومحمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت عن سعيد يقول سمعت نافع يحدث عن صبية بنت ابي عبيد انها سمعت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حديث الليث بن دينار وزاد فإنها تحد عليه 14 و10 قال وحدث ابو ربيعه قال حدث احمد عن يبا قال وحدث من بني قال حدث النبي قال حدث عبد الله جميعا نافع عن صبية بنت ابي عبيد عن بعض زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنى حديثهم قال وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه عمرو بن قزير بن حرب لفظ يحيى قال اخبرنا وقال اخر حدثنا سفيان بن عيينة عن زوري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة بالله ولم يكن تحد على ميت فوق 30 على زوجها قال محمد بن حسن ربيع قال حدث من ادريس عن شام بن حصة عن معطية رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحل امرأة على ميت فوق 30 على زوجها 14 و10 ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط واظفار قال وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عبد الله بن مهدي قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلام عن شام بن سلمة قال عند ادنى طهر نبذة من قسط واظفار واظفار قال وحدثني ابو ربيع زارني وقال حدث احمد وقال حدثني ابو عن حفصه عن عطيه انها قالت كنا انها نحد على ميت فوق 30 على زوج 14 و10 نكتحل ولا نتطيب ونلبس ثوب مصبوغ قد رقص المراه في طهرها ذات سعدان من حيضها في نبذة من قسط واظفار كتاب العاني قال وحدثني احمد قال قرات عن كم شاب سلم سعد السعدي اخبره ان عويمر العجلاني رجع الى عاصم العدين الانصاري فقال له رايت يا عاصم لو ان رجلا يجمع امراه رجلا يقتله فتقتلهم كيف يفعل فسلي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم سال عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ساله وعابه حتى كبر عاصم سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع عاصم الى فلما رجع عاصم الى اهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاصم اني عويمر لم تاتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم سالته عنها قال عويمر والله لا انت حتى ساله عنها فأقبل عميمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس وقال يا رسول الله أرأيت رجلا قجد معرتي رجلا يقتله فتقتلهم كيف فيفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فذهب فات بها. قال سلم فتبعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فرغ قال عميمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثة قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكان سنة المتلاعنين. قال وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني سعد بن هشام قال أخبرني سعد بن الأنصاري وعمر بن الأنصاري بن العجل يتعاصم العدي وساق الحديث مثل علي المالك وأدرج بحديثه قوله وكان فراق بعد سنة في المتلاعنين وزاد فيه. قال سلم فكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة وأنه يرثها وتلث منه ما فرض الله لها. قال وحدثني محمد رافع قال أحد عبد الرزاق قال أخبرني زوجي قال أخبرني ابن شهاب عن المتلاعنين وعن السنة فيه مع حديث سعد بن سعد أخي بني سعد أن رجل من الأنصار جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت رجلا وجد معراته رجلا وذكر الحديث بقصته وزاد فيه وتلاعن بالمسيح ونشهد وقال في الحديث وطلقت قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مرين قال حدثنا ابي حاقل وحدثنا بكر بن شيبه والفضل قال حدثنا عبد الله بن مرين قال حدثنا عبد الملك بن سلمان سعيد بن جبرين قال سئلت عن المتلاعنين في امنه مصعب فرق بينهما قال فدريت ما اقول فمضيت الى منزل ابن عمر بمكه وقلت الغلام استاذ لي قال انه قائم سمع صوتي قدم جبرين قلت نعم قال ادخل فوالله ما جاء بك هذه الساعه الى حاجه. فدخلت فاذا ممتلئ مرضعات متوسل وسات وحشو اليف فقلت ابا عبد الرحمن المتلاعنين فرق بينهما قال سبحان الله نعم من اول من سال عن ذلك فلان بن فلان. قال يا رسول الله رايت ان لو وجد احدنا امراته على بعثك كيف يصنع ان تكلم بامر عظيم سكت عن ذلك. قال سكت النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه لما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليهم وعظوا وذكروا وأخبروا عن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وقال لا والذي بعدك بالحق بكتبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكروا وأخبروا عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت له الذي بعثك بالحق إنه لكذب مدى بالرجل بشهد أربع شهادات بالله إنه لمصادقين وخمس أن لعنة الله عليه إن كان كاذبين ثم أن المرأة بشهادة أربع شهادات بالله إنه كاذبين وخمس أن غضب الله عليه إن كان مصادقا ثم فرق بينهما. قال ما حدثني علي بن حجر سعدي وقال حدثني عيسى بن يوسف قال حدثني عبد الملك بن سليمان غازي بن سعيد سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب بن الزبير فلما أدري ما أقول فتيت عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقلت أرأيت المتلاعنين وفرق بينهما قد ثم ذكر مثل حديث ابن نمير. قال ما حدثني أحمد بن بكر بن شيبة زمن حرب الأفضل يحيى قال يحيى أخبرنا وقال أخبرنا حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتلاعنين يحسبك مع الله أحدكما كذب ونسب لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال لما لك لك كنت صدقت عليها فمسحت من فرجها وكنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. قال زين في رواية عبد سفيان وعن عبد أنه سمع سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنه ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني ابو ربيع الزهراني وقال حدث احمد بن ايوب عن سعيد بن جبير عن عمر رضي الله عنه انه قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اخوين بني العجلان وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب. قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن ايوب انه سمع سعيد بن جبير قال سالت ابن عمر رضي الله عنه لعن ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره مثله. قال وحدثنا ابو غسان المسمعي ومحمد بن مثنى بن بشير واللفظ للمسمعي وابن المثنى. قال وحدث معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن عزره عن سعيد بن جبير انه قال لم يفرق المصعب والمتلاعنين. قال سعيد وذكر ذلك عبد الله بن عمر فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين اخوين بني العجلان. قال وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حق قال وحدثنا يحيى بن يحيى ولا فضل قال قلت مالك حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله عنه رجل لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما الحق الولد بأمه. قال نعم. قال وحدثنا بكر بن سعيد قال حدثنا مسلم حق قال وحدثنا مالك قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه انه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من انصار امراته وفرق بينهما. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى القطان عن عبد الله بهذا الاسناد قال حدثنا زيد بن حرب وعثمان بن شيبه اسحاق بن ربيع بن لفظ زيد قال اسحاق واخبرنا وقال اخر حدثنا جيوع عن مشعل بن ربيعه قال عن عبد الله رضي الله عنه انه قال ان ليله الجمعه في المسجد جاء رجل من انصار وقال له ان رجلا وجد امراته رجلا فتكلم جلدتموه وقتل قتلتموه ان سكت على غيظ والله لا سالنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان غد اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساله فقال له ان رجلا وجد امراته رجلا فتكلم جلدتموه وقتل قتلتموه ان سكت على غيظ وقال اللهم افتح وجعل يدعو ونزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم هذه الآية فابتلي به ذلك الرجل بين الناس فجاءه امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلعنه فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنهم صدقوا ثم لعن الخمسة أن لعنت الله عليهم إن كانوا من كاذبين. فذهبت لتلعن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه فأبت فلعنت. فلما أدور قال لعلها أن تجي به أسود جعد مجاد به أسود جعدة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يوسف قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال وحدثنا عبد السليمان جبل العاشم بهذا السبب ذكر نحوه. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال وحدثنا عبد الله قال في هذا الحديث المتقدم اللهم افتح فيه من السنن أن الأمر المستغلق في علم أو عمل يدعو الإنسان عنده بقول اللهم افتح. الإنسان إذا استغلقت عليه مسألة لم يفهمها يقول اللهم افتح، أو تعسر عليه أمر فلم يلل له يقول اللهم افتح. هذا من السنن التي جاءت في الأحاديث الطوال ويغفل عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا هشام بن عمرو حمدي قال سألت أنس مالك رضي الله عنه أن رأى عنده منه علما فقال إن هلال بن أمية قد مرته بشريك من سحماء وكان أخ البراء بن مالك الأمي وكان أول رجل يعرف الإسلام قال فلعنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه أبض سبط قضي العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعلنا حمش الساقين وهو بشريك من سحماء قال فبيت وأنا جاءت به أكحل جعلنا حمش الساقين. قال وحدثنا محمد رافع بن مهاجر وعيسى بن محمد المصريان ولفظ بن رحيم قال أخبر الليث عن يحيى بن سعيد عن رحم القاسم عن القاسم بن محمد بن عباس أنه قال ذكرت لعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم العدي في ذلك قولا ثم صلى فاتى رجل من قبل يشكو لي أنه وجد معه رجل وقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا القول فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرب الذي وجع عليه امرأته فقال وكان ذلك رجل مصفرا قليل اللحم من سبط الشعر وكان الذي يدعى عليه أنه وجد عند أهله خدلا آدم كثير اللحم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل من عباس بن مجلس أي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلت واحدة بغير بينة رجمت هذه فقال ابن عباس التي كمرتك تضرب في الإسلام السوء. قال وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي وقال حدثني سمعان بن أبي وسيق قال حدثني سليمان يعني بن بلال عن يحيى قال حدثني عبد الرحمن القاسم عن القاسم بن محمد عن عباس رضي الله عنه أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثل الحديث الذي وزاد فيه بعد قوله كثير اللحم قال جعنا قططا. قال وحدثنا عمرو الناقل ابن أبي عمرو الله العمين قال حدثنا سبيل ابن عيينة عن ابن زين عن قاسم بن محمد قال قال عبد الله بن شداد ذكر المتلاعنان عند ابن عباس وقال ابن شداد أهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت راجما أحلم غير بنت رجمته وقال ابن عباس لاتك امرأة أعلنت. قال ابن أبي عمر في رواية قاسم محمد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عند الرودي عن سويد عن أبيه عن أبي هريرة عن ابن عبادة أن ابن عبادة الأنصاري قال يا رسول الله رأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا يقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا لما يقول سيدكم. قال وحدثني جرير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن سويد عن أبيه عن أبي هريرة عن ابن عبادة قال يا رسول الله إذا وجدت مع امرأته رجلا أمهله حتى أتي بأربعة شهداء قال نعم. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا خالد بن مخرد عن سويد بن الهلال قال حدثني سويد عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال سعد بن عبادة يا رسول الله وجدت مع أهلي رجلا ما مسه حتى أتي بأربعة شهداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال والذي بعثك بالحق إن كنت لو أعاجله مسه بقبل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع لما يقول سيدكم إنه لا غير وناغر منه والله أغير مني. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريني وابو كامل بن فضيل بن حسين الجحدري واللفظ لابي كامل قال حدث ابو عوانه عن مالك بن عمير عن وراد كاتب المغيره عن مغيره بن شعبه رضي الله عنه قال قال سعد بن عباد رضي الله عنه وردت رجل مع امراته ضربته بالسيف غير مصرح عنه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعجبون من غيره سعد فوالله لا انا اغير منه والله اغير منه من اجل غيره الله حرم الله حرم الله حرم الفواحش من اجل غيره الله حرم الفواحش ما ظلم منه بطل ولا شخص اغير من الله ولا شخص احب اليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الله المرسلين بشرا ومنذرين ولا شخص أحب إليه المدحج من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن مالك بن عبيد بهذا السبب ذكر مثله وقال غير مصفح ولم يقل عنه. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن شيبة وعمرو الناقد زهير بن حرب لفظ قتيبة قال وحدثنا سويد بن عيينة عزوري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريرة انه قال جاء رجل بني فزارة النبي صلى الله عليه وسلم وقال لامرأته ولد غلاما اسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك من ابن قال نعم قال ما الوانه قال حمر قال هل فيها من اورق قال ان فيها لورق قال فانتى ذلك قال عسى ان يكون نزع عرق قال وهذا عسى ان يكون نزع عرق. قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وحمد رافع وعبد الحميد قال رافع حدثنا وقال اخرنا اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمرو قال واحد بن رافع قال حدثنا ابن فديك قال اخبرنا ابي بن جميع عن زوري بهذا السبب ذكرنا حديث ابن عيينه غير ان في حديث معمر قال يا رسول الله ولد امراه غلام اسود وحين يعرض بان ينفيه وزل في اخر الحديث ولم يرخص له في الانتفاء منه. قال وحدثنا قوله اخبرنا ابن ابي ذئب تقدم ان هذه الكنيه عندهم لمحمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب القرشي. قوله حدثنا ابن أبي فديك تقدم أن هذه الكنية عندهم لمحمد بن إسماعيل ابن أبي فديك المدني. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو الطاهر وحرمة بن يحيى لفظ حرمة قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف عن شامي عن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي هريرة أنه أعرابي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك من ابن قال نعم قال ما المال قال حمر قال بل فيها من أوراق قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنه قال نعم يا رسول الله يكون نزع عرق قال له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله يكون نزعه عرق له. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا هشام قال حدثنا الليث عن قال عن شام انه قال بلغ ان اباه رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر نحو حديثهم. كتاب العتق قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق شرك له في عبده وكلم ما يبلغ ثمن عبده وقوم عليه قيمه العدل فاعطي شركاءه حصصه وعتق على العبد الا فقد عتق منه ما عتق. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن حجاج عن الليث بن سعد حاقل وحدثنا شيبة فاروق قال حدثنا جرير بن حازم حاقل وحدثنا ربيعة بن كامل قال حدثنا أحمد قال حدثنا أيوب حاقل وحدثنا ابن بني قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حاقل وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت عن سعيد حاقل وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن مجرد قال أخبرني أسمع بن أمية حاقل وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا مهم قال أخبرني أسامة حاقل وحدثنا محمد رافع قال حدثنا أبي فديك عن أبي ذئب كل هؤلاء عن نافع بن عمر وذكر معنى حديث مالك عن نافع قال وحدثنا محمد بن ثنا بن بشير واللفظ من ثنا قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن نضر بن أنس عن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الملوك بين رجلين فيعتق أحدهما قال يضمن. قال وحدثني عمرو الناقل قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم عن ابن ابي عروه قتل عن نظر من الناس عن بشير بن هيك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال معتق شخص له في عبد فخلصه في ماله كان له مال فان لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه. قال وحدثنا علي بن خشم قال اخونا عيسى بن يعني من يونس عن سعيد بن ابي عروه هذا سال زال لم يكن له مال عليه العبد قيمه عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت قتلت يحدث بهذا الاسناد بمعنى حديث ابن ابي عروه وذكر في الحديث قيم عليه قيمه عدل. قال وحدثني احمد بن قال قرات عن نافع بن عمر عن عائشه ان أراد تشتري جريد تعتقها فقال أهلها نبيعكها قال أن ولاءها لنا فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن اعتق. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عن شعبة عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت لأمرأة جاءت عائشة رضي الله عنها تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة رضي الله عنها اجعلها لك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاءك لي فعلت. فذكر ذلك بنية لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك بل تفعل يكون لنا ولاؤك. فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعف اعتقي فإنما الولاء لمن اعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما بال الناس يشترطون شرطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط 100 شرط وإن شرط 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. قال حدثني أبو طاهر قال أخبرنا وهب قال أخبرنا يوسف عن هشام عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد جاءت بريت إليه فقالت عائشة إني كتبت أهلي عن سعى وأقف كل عام وقيتهم فذكر معنى الحديث الذي وزاد وقال لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي. وقال في الحديث ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عبد الله وثنى عليه ثم قال أما بعد. قال وحدث أبو كريم محمد عليهم دليل قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة قالت دخلت علي مدينة وقالت إن أهلي كتبوا عن سعى وأقف 9 سنين في كل سنة وقيت فعينيني فقلت لا إن شاء أهلك أن أعد لهم عدة واحدة وأعتقك ما يكون الولاء لي فعلت. وذكر ذلك لأهل فابو إلا يكون ولا أولا فأتتني وذكر ذلك قالت فانتهرتها فقالت لا الله إذا قالت فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سألني فأخبرته فقال اشتريها واعتقيها واشترط له من ولا فإن ولا لمن اعتق فعلت. قالت ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وثنى عليه ما هو أهله ثم قال ما بعد فما بال أقوام يشترطون شرطا ليس في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل كان من شرط كتاب الله حق شرط الله أوثق ما بال الجاهل منكم يقول أحدهم أعتق له من ولا لي إنما الولاء لمن أعتق. قوله محمد بن العلاء الهمداني تقدم أنه بالدال المهملة مع سكون الميم إلا في راويين وقع الهمذاني بفتح الميم والذال المعجمة من رواة الستة. من هما؟ محمد بن عبيد الهمذاني والآخر مرار بن حمويه الثقفي. نعم الهمذاني. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا بكر مجيد. ما الفرق بين النسبتين؟ الهمداني نسبة إلى قبيلة همدان والهمذاني نسبة إلى بلدة همذان الأولى القبيلة والثانية إلى بلدة. أحسن الله إليكم. قال العراقي وضاعت الأنساب في البلدان فنسب الأكثر للأوطان غالب من يتأخر صارت نسبتهم للأوطان. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا بكر بن شبت أبو كربين قال حدثنا من مرين حا قال وحدثنا بكر بن قال حدثنا وكيان حا قال وحدثنا زير بن حرب إسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن هشام بن عروة بهذا السبب ذكر حديث أبي سلمة غيرنا في حديث جرير قال وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها وليس في حديثهم. أما بعد قال حدثنا زير بن حرب محمد العلاء ولفظ الزهيرين قال حدثنا معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن رحمه القاسم عن نبي عائشة أنها قد كان في برية 3 قضيات أراد أهلها أن يبيعوا ويشترطوا ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اشتريها واعتقيها فإن ولاء لمن اعتق. قالت وعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر نفسها قالت وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا عليها صدقت وهو لكم هدية فكلوه. قال وحدثنا بكر بن شبت قال حدثنا هشام بن علي عن زيد عن سفك عن رحمه القاسم عن نبينا عائشة رضي الله عنه اشترط ولية من الناس من الأنصار واشترط الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لمن ولي النعمة وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا أو أهدت لعائشة لحما فقال رسول الله وأهدت لعائشة لحما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعتم لنا من هذا اللحم قالت عائشة رضي الله عنه صدق به على بنينا فقال هو لا صدقة هو لنا هدية. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا معمر بن قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن القاسم قال سمعت قاسم حديث عن أنس رضي الله عنه أنه أراد تشري برية العتق واشترط ولاءها فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتريها واعتقيها في الولاء لمن اعتق وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا صدق به على برية فقال هو لا صدقت ولا هدية وخيرت. فقال عبد الرحمن كان زوجها حر قال شعبة ثم سألته عن زوجها فقال لا أدري. قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفري قال حدثنا أبو داود قال عن شعبة بهذا السبب ذكر نحوه قال حدثنا محمد بن ثنا بشار جميعا عن أبي هشام قال ابن ثنا حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي وأبو هشام قال حدثنا ميمون قال حدثنا عبد الله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أنها قالت كان زوج بريرة عبدا قال وحدثني أبو طاهر قال حدثنا أبو قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ناقت كان فيها ثلاث سنة خيرت على زوجها حين اعتقد وهدي لا لحم ودخل عني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بروة على النار بدعة بطعام فتي وخبز وأدم من أدم البيت فقال لم أرى برمة على النار فيها لحم فقال ولا رسول الله ذلك لحم صدق به على برية فكرين أطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا خالد بن مخرد عن سليم بن لادن قال حدثني سليم بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قالت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليم بن بلال عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته قال مسلم الناس كلهم عير عن عبد الله بن دينار في هذا الحديث قال وحدثنا بكر بن شيبة قال أزهر بن حرب قال حدثنا معين قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجين قال وحدثنا إسماعيل بن جعفر قال وحدثنا ابن وهب قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن سعيد قال وحدثنا مثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله قال وحدثنا رافع قال حدثنا ابن وهب ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني عثمان كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله غير أن ثقفي ليس بحديث عبد الله إلا بيع ولا بذل كل هبة قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني جريج قال أخبرني زبيرين سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله ثم كتب أنه لا يحل المسلم ولا مولى رجل مسلم غير إذنه ثم قلت أنه لا يعرف صحيفة من فعل ذلك قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن عبد الرحمن قال عن سعيد عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوم غير الموالي فعليه لعنة الله من يكتب لا يقبل منه عدل ولا صرف قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي وعن زيد عن سليمان عن بصالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوم غير الموالي فعليه لعنة الله من يكتب الناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف قال وحدثني إبراهيم الديناني قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شبان ولا مش بهذا غير أنه قال وموالى غير موالي بغير إذنهم قال وحدثنا مكرم قال حدثنا معاوية قال حدثنا عمش عن إبراهيم التيمي عن أبي أنه قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من زمان عندنا شيئا نقرأه إلى كتاب الله هذه صحيفة قال وصحيفة معلقة في قراب سبيل وقد كذب فيها أسنان الإبري وشيء من الجراحات وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عينين ثم من أحدث فيها حدثنا وهو محدثا فعلينا عبد الله من يكتب الناس أجمعين لا يقبل الله من يوم القيامة صرفه نعدا وذمة المسلمين واحدة يسعى بأدنى ومدعى لغير أبيه أو انتمى إلى غير موليه فعلينا عبد الله من يكتب الناس أجمعين لا يقبل الله من يوم القيامة صرفا ولا عدلا قال حدثنا محمد مثلا عن نزيه وقال حدثنا يحمد سعيد عبد الله بن سعيد وهو من أبي هند قال حدثني اسمع أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما اعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار قال وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا وليد بن مسلم عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني قال عن زيد بن ياسم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه منها حتى فرجه بفرجه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهادي عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعتق رقبة مؤمن أعتق الله بكل عضو منه عضو من النار حتى يعتق فرجه بفرجه قال وحدثني أحمد بن مسعدة قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا عاصم بن محمد العمري وقال حدثنا مقدن يعني أخاه قال حدثني سعيد مرجان صاحب علي بن حسين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضو منه من النار قال فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرت علي بن حسين فأعتق عبد الله وقد أعطاه ابن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار قال حدثنا بكر بن شيبة قالوا في الحديث من أعتق امرئا مسلما ما معنى العتق هنا إخراجه من رق الملك إخراجه من رق الملك وقد صار بآخر بعض الناس يستدل به على دفع المال في الدية وأن هذا من اعتاق هذا غلط هذا الحديث مختص بالعتق من رق الملك لأنه اعتاق له من القتل بدفع الدية عنه فهذا ليس مرادا في الحديث أحسن الله إليكم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه في رواية ابن أبي شيبة ولد والدة قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري كلهم عن سفيان عن سهيل بهذا الإسناد وذكر مثله وقالوا ولد والدة وهذا آخر هذا المجلس الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.